فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يا خالد رد عليه ما اخذت ايش منه. نعم انظر هنا فيها دلاله هذه الجمله فيها دلاله. ثم ماذا قال يا سلام؟ قال اعطيك تجد المال العام ولكن هناك دلاله اخف. قال رد علي. ماذا نرد عليه؟ ان الماخوذ هذا ايش حقه، ان الماخوذ ايش حقه. لو كانت قضيه عطيه من نظر الامام او مساله شهريه ما يسمى رد، يسمى ايش تعطي او النحو او غير ذلك. ولكن قال رد عليه دلاله على ان حقه في البدايه ان ياخذه هو كما اخذه ولا تاخذه منه. في البدايه نحن ايش اخذه المدين، اخذه المدين وذهب اليه خالد فاخذه منه او استرجع منه. حتى في هذه الاولى اخذ المدين له، المدين اخذه بعد ان استاذن خالد ام قبل ان استاذن خالد؟ قبل ان استاذن خالد. لو ذهب استاذن خالد لما اخذه خالد منه كما قلنا بالمعنى الثاني. فاخذ المدين له وهو من المسلمين دلاله على ان هذا الحكم كان حكم ايش معروف ومنتشر بينهم على ان الشرط للقاتل، ومن ثم اخذوا على هذا الحكم مقرر عندهم. وهذا يؤكد قول النبي عليه السلام رد عليه، اي رد عليه ما كان هو اخذه في الايش في الاول وهذا حقه. نعم ننتبه لهذه الدلاله. نعم. فقال عوف فقلت انظر نحو الامر هذا الذي شبهه به او نوهه به كما قال ابن عوف. نعم. وكما قلنا ان صاحب اي قول لابد ان يتمسك باي شيء بدليل، وقد يكون الدليل فيه شبه في شبه تقويل من هذا إليه، هذا لا يخلو الأمر. لكن كما قلنا الفقه كل فقه والاتباع كل اتباع، أنك تتبع أي شيء تتبع الظاهر، تتبع أي شيء الظاهر. نعم بالضوابط المعروفة. نعم انظر هنا ماذا قال. فقال عوف بعد أن قال رد عليك يا خالد انظر بقى هناك خصومة بين من؟ بين عوف وبين خالد. عوف بينهم نوع من إيش؟ من جذب أطراف الحديث بقوة. فقال إما لتردنا أو لا أعرف أنك حدد يعني صفحة تعرف ماذا أفعل بك. هنا فعلها عوف. نعم. فكأنه انتصر على خالد فأحب أن يظهر له هذا الانتصار، هذه زيادة منه بالفعل رضي الله تعالى عنهما جميعا. فقال عوف بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أنه هو المحق فقال فقلت دونك يا خالد ألم آتي لك؟ ألم كما قلت لك ألم أفعل لك ما أخبرت به. وفي رواية مسلم أنه جذب إيش؟ طرح ثوبك، جذبه بطرح ثوبك، ماذا حدث أنا كان عشان مجاوزها؟ نعم، جذب إيش طرح ثوبي، وقال ألم أقل لك، ألم أقل لك، هذا حق ما وعدتك به. هنا ماذا حدث؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا فيه حكم رائع، نعم، حكم رائع، وقد استرأيت الأمراء، وقد استرأيت وإن جاور، وإن كان ظاهر كلمة جاور الظلم، نعم. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال فقال رسول الله قبل أن يغضب فقال ماذا؟ قال ايش نسمع من الجمله هذه؟ ليش تقول ألم أكلك؟ ألم أكلك؟ نسمع ربما أن يفهم هذه الكلمه. قال عوف أخبرته بما جرى بيني وبينه وأني توعدته. هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي والسلام عليه وقال يا خالد لا ترد علي. نعم. هنا غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا خالد ايش؟ لا ترد علي. قال فشبنا فبيع ولا المنعون. فشبنا بايش؟ ولو كان وقال لو كانوا حقه لرد عليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. مفهوم هذا الكلام؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال يا خالد لا ترد علي. ثم قال هل انتم تاركوا لي امرائي؟ انظر كيف غضب النبي عليه السلام. لماذا غضب؟ لماذا غضب النبي عليه السلام؟ بسبب هذا الكلام الزائد من عوف الى خالد رضي الله تعالى عنه، انه لم يقدر انه امير ومحترف وانه يجب ان يسمع اطيع حتى لو اجتهد فاخطا لابد ان يمضي اجتهاده. قال هل انتم تاركوا لي امرائي؟ لكم خطوه امرهم وعليهم كدره. هذه قاعده هامه يا اخوان، هذه قاعده هامه جدا. معنى لكم خطوه امرهم وعليكم كدره؟ يعني أنتم كما في الحديث الآخر أدوا لهم حقهم وسووا الله حقهم وسووا الله حقهم لكم أنتم هم يعملون صحيح؟ وعملهم هذه بعضها لهم وبعضها عليهم، بعضها لهم وبعضها عليهم. فأنتم تأخذوا الصافي الذي يتعلق بك أنت، فإذا ظلمت فإذا لم تظلم تفعل ما تؤمر به، تفعل ما تؤمر بأن هو في حساب الله سبحانه وتعالى. نرجع لما نحن فيه فتدل المنعون كما قلنا بهذا الحديث أو بآخره، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد لا ترد عليه. قال ابن هلال فدل على ان ذلك حيث قالوا عليه الصلاه والسلام كان تمثيلا. قالوا ايش؟ قالوا مثلا من قتل قتيلا فلا تضربوا، هذا كان يعني لا يؤخذ الا اذا خلص المعركه. وان امره اياه بذلك كان تمثيلا طابق نص الامام له به. ثم قال ولو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه. قال هذا حديث المدني لو ان هذا شرع لازم وان هذا حق لذلك الرجل لم يمنعه ولم يقل لخالد لا ترد عليه. لا ترد ايش عليه؟ مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الكلام كذلك والله تعالى اعلم اعلم كما في عمر لا يؤكد على ما ذهبنا اليه. فنقول هذا الحديث هو على التحقيق نص في ان السلب لقاتله، هو لقاتل صاحب السلب، هو على التحقيق لأن التوجيه كما سنذكر هو على الدليل للجمهور وليس دليل عليه. ولذلك ذكره الإمام مسلم وترجم عليه النووي رحمه الله بقوله باب استحقاق القاتل للسلف، فجعله نص في هذه المسألة ولا على العكس. وكذلك ذكره المجد بن تيمية في كتابه منتقد الأخبار وترجم له نفس الترجمة، باب أن السلف للقاتل غير مخموش، باب أن السلف للقاتل غير إيش؟ مخموش. بنفس هذا النص الذين هم استدلوا به. وهذا الفرق يا إخوة كما مكرم الرب بين انسان يمسك المتشابه ويجعله هو العمده والدليل ويجعله هو الباب والحجه الدامغه ويطرق اي شيء فيطرق المحرم. وما من مساله فيها محكمات الا تجد فيها متشابهات، مفهوم؟ ولكن الفقه كل الفقه انك ترد اي شيء، الذي يريد ان يجيب شيء انك ترد المتشابه المحرم. النص الذي يحتمل ترد الى النص الذي لا يحتمل، فهذا نص يحتمل تاويلات كثيره بسبب كلام النبي عليه السلام وحتى في متن كما تنقل، مفهوم؟ هذه قاعده. قاعده اخرى ان ما ثبت ككلية من كليات الشرع لا ترد جزئية من الجزئيات، هذا كلامنا اسم الشاطبي. نعم، نقول أن هناك كليات مقررة، ما معنى كليات؟ أصول، حكم هذا الشرع أصلا في شرعنا، صحيح؟ ولكن عندما تنظر في الشريعة تجد نصوص أخرى أو وقائع صحيحة ولكنها جزئيات، ولكنها شيء جزئيات، إيش نفعل هنا؟ نقول لقلنا بهذا كما قال نقول خلاص كل جزئية يرد بها الكل، فلا يبقى لها كل، ده كلام عيش كل، وهذا مؤذن بزوال الشريعة كلية. بزوال الشريعة شيء ما يبقى لنا أصل أبدا، لا كفر لا إيمان لا حلال لا حرام، كل وجهة. لماذا؟ لأنه ما من كل إلا ولا وجود معارض له، إلا ولا وجود معارض له، هذا الأمر الأول. ولا يقل بعقل، الأمر الثاني كذلك لا يقل بعقل، أن الثاني الشريعة بالتناقض حتى وكلا فلا يأتي البطن بين ذي ولا مكلفين. لا يبقى الاحتمال الثالث هو الحق الذي لا حق غيره، وهو أن إيش؟ أن الجزء لا يعارض ولا يبقى الكل، لا يعارض ولا يبقى إيش؟ هذه تقريبا ما في مسألة في شرعنا في الأصول والفروع إلا تجد لها هذا المضي، إلا تجد لها هذه الجزئيات التي تعرض لها الكليات. مفهوم هذا الكلام؟ على سبيل المثال قضية الحاكمية، على سبيل المثال قضية إيش الحاكمية؟ ثبت لدينا بدلالة الكتاب وبدلالة السنة وبالإجماعات المنعقدة أن التشريع مع الله سبحانه وتعالى هو كفر أكبر مخرج، ثم نشهد وليس في إخلاص، فتأتي جزئيات أخرى تأثر على قصد. ظاهرة بالفعل أن هذا أمر ليس كفاية، فيحدل بعضهم طبعا هذا من الزمان المتقى بقصة النجاشي، وكان أحكم بغير ما أنزل الله ولا مكفر الله سلام وصلى عليه وكذا ودعا له وقصة المعروف هذه، صحيح؟ فإيش نقول هنا؟ طبعا هذا مردود، نقول تعزلا مع هذا الخصم الجاهل، نقول أن هذه جزئية من الجزئيات، صحيح؟ وما بجانبها وما بجزئها كلية من الكليات تقررت بنصوص عدة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا وبإجماعات لا بإجماع واحد. كان يقول عاقل أنا مرفع هذا كله بهذه الجزئية التي لا أوجه كثيرة قد تعمل عليها، هل يقول بذلك عاقل؟ لا يقول بعاقل، وقف على ذلك نصوص كثيرة، وقف على ذلك نصوص إيش؟ كثيرة، من منها ما هو الأصول منها ما هو نحو الكلام. وذلك معرفة قواعد أهل السنة والجماعة في الموضوع هذا مسألة هامة جدا، هامة جدا جدا جدا، وهناك أساطير من العلم يعرفون ما لا يعرفون إلا من هذه القواعد، كانت الأصول أو الفروع. قال هذا كما قلنا الذي استدل به، نحن نقول أن هذا الكلام مكتوب، بل هذا النص كما ذكرنا كما ترجم النووي وترجم المجد بن تيمية رحمه الله ترجم عليه بأنه نص في هذه المسألة التي نحن فيها أن السالب مستحق لمن؟ للقاتل، لا إلى ما ذهب إليها ويقف. ونقول هذا من الوجوه، الوجه الأول من نفس هذا الحديث فعل ذلك المدين، فعل ذلك المدين، فماذا فعل إذن؟ هل ذهب استأذن وقال هل أنا أستحق أو لا أستحق؟ هل تأذن لي أو لا تأذن لي؟ هل أنت اشترطت أم لم تشترط؟ هل هذا قال كلام هذا الخالد؟ أبدا، استخرق الصخرة وهو تعمل حتى يأخذ السلب كما لا تذكرون، هذا ما أبو يمن هذا كان فيه أنا شفته، ذهب وهو استخرق الصخرة حتى يأخذ السلب وهو الطرف للذهب المراد، الذهب إيش؟ يعني أغراء، فذهب وقتله وأخذ إيش؟ السلب. هل ذهب استأذن؟ أبدا. هل أنكر عليه أحد من الجيش؟ ما أنكر على أحمد الجيش بل وفقه عوف، فلما عرف عوف أن خالد أخذه منه ذهب وسنده، فكان ذلك المدين دلالة على أن هذا أمر مقرر ومنتشر بين عامة الجيش أن السلف حق مشروع لمن بدون شرط، هذا مسألة ظاهرة. الأمر الثاني موقف عوف، فلما عرف عوف الملك رضي الله تعالى عنه أن خالد أخذه منه ذهب ووقف منه هذا الموقف الشديد، فدلالة كذلك على أن هذا أمر مقرر عند عوف رضي الله تعالى أنه حق بدون شرط الإمام، شرط أو لم يشرط. رد مالك، رد خالد، ماذا قال خالد؟ انظر خالد، أنا علمت، من علمت؟ يعني هذه مسألة أخرى ولا علم منتشر؟ أنا منتشر، أنا علمت؟ قال بلى. فهذه موافقة لفعل المدبين، وانظر علمة أخ خالد للسلف، لا لأنه سلف، ولا لأن هذا مني لم يستاهل، ولكن خالد اجتهد. فسواء أن هذا السلف إيش؟ كثير. فلان ذهب وفرس وربما أمور أخرى. نعم، أنا قلنا بيان كما إيش؟ يعني صافة. نعم. إمام الشاب يسخط أنساب الخارج لم يأخذه لأنه هناك شرط أن يدن له إمام. لا خالد علم لماذا أخذه فقال إيش بلى ولكن إيش تكفر رأيت أنه إيش فقال الشاب رضي الله تعالى عنه ظن أن يجاد الشارع إذا لم يكن مبلغا كثيرا فقال كيف هذا واحد فقط يختلف بين هذا الأجزاء وهذا المتاع لابد أن إيش يقسم بين أولا هي هذا إيش فقال فحتى قول خالد وأرض خالد يثبت لنا أن السلف الإمام في القتل فقال بلى ولكن استقرت لو أن السلف اشترط فيه انتبه اشترط في ابن الأمير لأراح خالد نفسه على المناقشة والخصومة مع مالك قال المناقشة الشديدة وقال ليش هو لم يستأذن أو قال لم أشرك له وانتهى بالله هل قال ماء خالد أبدا بل ذلك خالد تؤكد ما نحن فيه قال بلى ولكن استقرت فلو أن المسألة اشترط فيها ابن الإمام لقال قادم والله ولم يأذن لم يستأذن ولا لم أشرك له لسكت مالك. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس لما رفض خالد أن يرجع وقف منه عوف على موقف شديد لتردن علي أو لو عرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف لا يوقف من صحابي جليل أمام صحابي جليل هو أمير علي ويعرف ما ورد في حقه من السنة والطاعة إلا إذا كان يرى أنه حق قد أخذ من صحيح فيرى أنه عنده من بعد لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق وهذا كله يؤكد أن القضية قضية حق مخلوق حق مثلوب. هذا وجه خمس. وجه ثالث قضايا النبي عليه السلام ابتداء قضايا النبي عليه السلام ابتداء فقال ايش رد عليه سلبه يا خالد رد عليه ما اخذت يا خالد فقد زي الاخيره فلماذا منع النبي عليه السلام المره الثانيه هل نص نفسه معلل هل نص نفسه ايش معلل لماذا غضبا من سوء تفرق من عوف رضي الله تعالى عنه في روايات الإمام مسلم أنه جذبه من رجاء وقال ألم أعرف أولم أعرف لك يعني كلامي يتحقق كما قلت يريد أن يظهر أنه انتصر علي فهذه المسألة كما ذكر ابن القيم في داب ثم ثبت الأداب في مدارج الثلاثين أن سوء تصرف عوف هو الذي أوقعه في هذا الأمر نعم يقول لك الأداب مع قلب أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسألة غير أنه نص نفسه نعم ونقول أما من أخر الله ربي السلام عليه له في المرة الثانية فيعلل بأمرين مع يعلل بأمرين ايش؟ معا ليس بأمر واحد ما حتى لا تدرك علينا مستدرك يعلل بأمرين معا أما الأمر الأول فهو ما ذكره الخطابي كما ترد في نصب الراية قال إنما منعه أن يرد عليه سلبا زجرا لعوف زجرا ايش؟ أراد أن يزجر من؟ أو على سوء تصرفه مع خالد زجر كما قلنا خالد تعالى مستندا لا متعمدا خالد ايش؟ فأول الأمر بأن السلف القاتل بأنه إذا كان إيش قليلا أما إذا كان كثير فاستكثر استكثر كيف هذا اليمن يأخذ كل هذا؟ لا ما ينفعش هذا من فوق كان نظر إلى هذا إيش؟ النظرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن هذا المدري المجاهد نعم كان ورد من النبي نعم فقال فهذا كما قلنا حرب رضي الله تعالى على إيش مجتهدة على أي شيء مجتهدة نعم لأن أشرك الله ربنا ينصر على اليمن الأمن قال الخطبي انما منعه ان يرد عليه فاذا كان الامام مجتهد لا ان ينكر هذه الصوره لا ان يزيل هذا الاجتهاد الخاطئ ولم يفهمه ولكن ليس بايش؟ بهذا الاسلوب الذي فيه مخالفه الادب وحصل امام من؟ امام النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم وكما قلنا قريب يعني معروف باسلوب بهذا الدين فقال الخطبي رضي الله تعالى عنه رحمه الله انما منعه ان يرد عليه سلبا زجرا لعوف لئلا يتجرا الناس على الائمه نعم الذي فعله عوف ما قال كان أمام إيه؟ نوقف أمام إيه؟ أمام لا في الجيش هو قص عليه تعالت له كذا كذا نحن هناك فهد؟ نعم لألا تجرأ الناس على الأئمة وخالد كان مجتهدا فعن بعض صلوات ربي وسلامه من هذا الباب حتى لا تجرأ الناس على الأئمة على خالد عندما ينزل النبي السلام ويرجع السلف للصحيح القاتل ويظهر لك أن عوف انتصر على من؟ على قد وقالوا هذا الكلام وأقر النبي عليه السلام بل أرجع السلف القاتل فهذا فيه مثال التجرع على من؟ فيصبح كل إنسان يرى إمامه أو أميره يجتهد فيصبح يتجرع عليه ويرى أن ذلك أمرا مباحا حتى يكون فيما لا يحصل الأمر من العوام الرعاة وغير ذلك قال فأمضى عليه الصلاة والسلام ثم قال الخطابي من غير التعليم الطيب قال واليسير من الضرر يتحمل للكثير من نفسه قد يقول قال طب ما ذنب هذا المدني نعم هذا اذا قلنا اننا لا نشترك مع عوف في التثنية على خالد فهو ماذا قال هنا؟ قال ان قضية يتعلق بها صالح عام وصالح ايش؟ خاص ايوما يقدم صالح العام ماذا قاعدة معروف قال واليخير من الضرر يتحمل الكثير من الناس فنحن إن حرمنا ذلك المؤذي من حقه ولكن في مقابل أي شيء مقابل إيش؟ آه نعم مقابل هذا المصلحة العامة. وهذا الفائدة التي ذكرناها من قبل أن الضار الخاص يتحمل لدفع الضار العام لدفع الضار إيش؟ لا. هذا الوجه الأول. هناك تعليم ثاني لابد أن ننضبط أن يضم الاثنين معا أن يضم الاثنين إيش؟ من هذا الأول والثاني. الثاني ماذا ذكره ابن حزم في المحلى فقال لأنه علم انتبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن القاتل صاحب السلف أعطاه بطيب نفسه لما قال أخذ من ذلك المدلين هذا السبب. لم يرد عن المدلين أنه حزن أو شنع أو تكلم كأنه إيش طابت بها إيش نفسه ما شاء الله بهم لأنه طابت بها إيش نفسه. قال لأنه علم أن القاتل يريد معلق لكن من يجي فقوة تبروا منه. قال لأنه علم أن القاتل صاحب السلف أعطاه بطيب نفسه ولم يطلب خالدا به. هل جاء وطلب خالدا به؟ إيش ما طلب خالدا به؟ والذي طلبه من؟ أو لأنه أقرأ لما كان قد الحق على حسب السهل وكذلك رضي الله تعالى كان صنع قصة موقف محمود ولم يطلب خالدا به وأن عوفا يتكلم فيما لا حق له فيه. نعم فلا وهذا هو نص الخبر يعني هذا موضع الخبر الذي نزل عليه كموضع صحيح فما أنا لا حق له فيه يعني إذا قلنا بأن المدبيء طابت نفسه بأن يأخذ خالد منه السلام لماذا أنت تطالب بهذا الطلب وهذا أمر سهل ولكن لماذا أنت إيش تزيد في الجراءة والتطور على خالد رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مع الوجه الأول يظهر لنا المسألة بجلاء وذكرهما معا النووي في شرح المسلم فقال نجاب عن هذا الحديث بوجهين أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك هذا وجه ثالث. هل أنه إيش قال؟ قال لعل الذي يعلم كان هذا وجه حق بيداني ويحتاج للمستند يقول لعله لكن بعد ذلك أعطى إيش هذا المدري لكن هذا يحتاج ضرا دليل. قال أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعذيرا له ولعوف بن مالك. هنا النووي يدخل إيش يدخل مع عوف يدخل المدري مع عوف نعم تعذيرا له كأنه يقول أن كذلك المدبي اشترك في التجرع على مال على خالد. تعذيرا له والعوف بن مالك لكونهما أطلق ألسنتهما في خالد رضي الله تعالى عنه وانتهت حرمة الوالي ومن ولاه. إذا ثبت هذا الأمر فالمسألة ظاهرة. إذا ثبت أن هذا المدبي تجرع على خالد فيقول منع النبي عليه السلام من باب العقوبة له لكن هذا لم يثبت. قال الوجه الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين. نعم. وكان المقصود بذلك استطاب القلب خالد رضي الله تعالى عنه للمصلحة كما قلنا في إكرام الأمراء. نقول الله تعالى على وعلم الحق في هذه المسألة هو ما باب إليه الجمهور من أن السلب حق في القاتل وذلك من يجوء بالإضافة إلى ما ذكره معنا ولكن هذا مجمل للترجيح. نعم. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قتل قتيلا له عليه دينا فله سلبه نص صريح صحيح. انتبه نص إيش؟ صحيح صريح. أما كان صحيح فهو مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما من نظام السنة. نعم. ولو أخرى وردت في كتب السنة منها عند الإمام أحمد بن داود من قتل رجلا فله سلبه رواه أنا من قتل رجلا فله سلبه. ولو رواية أخرى كذلك عند أحمد من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. نعم. فما في المنطقة ونقول أن هذه النصوص كما قلنا صحيحة فيما نحن فيه ولم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأي شيء من الأشياء لا بصفة ولا بحالة إلا غير ذلك من المخصص. فقوله من ألفاظ أي شيء العموم من ألفاظ العموم والعبرة عندنا بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالذي يأتي ويقول أن هذا يشترط له شرط الإيمان أن يشرط يقول من فعل فله ومن قتل فله هذا يحتاج إلى أي شيء يحتاج إليه وحمل قول النبي عليه السلام على هذه الصورة غير معتبر لأنه كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. هم إذا قالوا أن لكم قلا يوم حنين من باب التمثيل من باب أي شيء من باب التمثيل نقول أن لكم قلا في غير يوم حنين كما سبق معنا من باب الحادثة في بدر في أولها وفي غيرها وفي واحد وفي موسى وفي غير ذلك من المواقع هذه وحيدة. الثانية نقول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص حتى لو سلمنا لكم أن لكم قلا من باب التمثيل من ذلك الحريم من ذلك التشجيع يبقى هذا السبب يزول هذا السبب ويبقى ايش الوضع يبقى على السبب ويبقى شيء الوضع فالعبرة بأنه الفوض لا بخصوص وبدأ يقول أن هذا قول بغير دليل بنفسه هذا قول بغير دليل. نعم. كذلك أن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحرمها البعض يقال قال قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلمه قالوا أن هذا ايش أن هذه فتوى وليست حكم أن هذه فتوى وليست بأي شيء هذه وقيل ايه؟ يعني حفظ من قيلك فيه. حفظ من قيلك ايه؟ فيه. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام يعني مكروه بوجوه. مكروه عند كل الفريق. لما ذكرنا؟ لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشرط. هذه واحدة. فهو ان قيل في واقعة معينة فدون واقعة ويبقى اللفظ العام. هذا الاول. الثانية ان الاصل في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة القولي. في الخطاب ايش؟ القولي. ان الاصل في خطاب مثلا القولي انه ايش؟ تشريع عام. تشريع ايش؟ إلا أن يقوم دليل أوضح من الشمس في رضاعة النهار أن هذا التشريع العام ليس على أموري وإنما هو خاص بأحد من واحد أو بحالة من حالة. هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل. ليس هناك دليل. أنا قلت أن أصل في خطاب النبي عليه السلام أنه تشريع عام، وعلى هذا فإخراج خطاب ما من هذا الأصل في هذا الخطاب من قتل قبل ثلاث سنوات يحتاج إلى دليل صحيح صريح. يحتاج إلى دليل صحيح صريح. ومن ثم رد قول من قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فلا فرد حكم لا يعم الكلام المردود، بل هو حكم عام وتشريع الى يوم القيامه. نعم. وكذلك قول ان من قال انها فتوى وليس بحكم، وعرض بحكم انها فتوى لوقاعه معينه فليس هذا مردود وتحكم ليس عليه دليل. لا دليل على كل هذه المخصصات. نعم. كذلك ثالثا ان الادله التي تدل بها المنعون كلها ادله احتماليه غير صريحه. كلها ادله ايش؟ احتمالية غير صريحة الدلالة على ما نحن فيه، بل في ثناياها كما ذكرنا عندما نفصلها نعم، بل في ثناياها ما يشهد لمظهر الجمهور، بل في ثناياها عندما نفصل ما تدل به المنعون نجد أن النفس ما تدل به المنعون هو دليل لمن؟ دليل الجمهور، نفس ما تدل بكثرة كما في قصد قبل أجزاء وكما في قصد هذا المدلي ما تدل به هو على التحقيق دليل الجمهور وليس لهم، ولذلك ذكره أهل العلم وبوابوا لهم هذه الترجمة، وذكره البخاري وبوابوا لهم بمنهج الجمهور، وذكره مسلم وبوابوا لهم بمنهج الجمهور، وذكره المجد وبوابوا لهم كذلك بمنهج الجمهور، فلذلك أولا الأدلة الاحتمالية والمحتمل أبدا لا يعارض المنصوص فضلا عن المنصوص، فذلك كما ذكرنا أن الدليل إذا دخل الاحتمال بطل به الاستدلال، نعم بالإضافة لأن هذه الأدلة المحتملة في ثناياها، وعند التأمل ظهر أنها دليل للجمهور لا عارضي. نعم. أمر رابع والمرابع فهم الصحابة فهم إيه؟ وهذه الحجة عند النزاع المحتمل إن كان النزاع غير محتمل ولكن من الطيبة هذه الحجة عند إيه؟ عند المطلع إحنا نقول كتاب وسنة تقيدها بفهم سلف الأمة فقد يهاجم الدعوة يقول لك نعم أنا معكم هذا النص أقيد بهذا النص ولكن محمل النص ما لا يحتمل فاستدل بحديث صحيح وهذا يعني قيمة التدليس قيمة تدليس المبتدع في كل زمان وفي كل خمسة أصلا يأتي بحديث صحيح أو بآية من كتاب ربنا صحيح؟ هذا الحديث ليس فيها نزاع أو حديث من أو متمثل ليس هذه القضية ليس في الثبوت ولكن في الفهم فيحمل آية ويحمل حديث معنى وفهم التفرد به فحتى نقطع عليه هذا الباب ماذا نفعل؟ نسأل سؤال من فهم من السلف فهم كذا؟ هذا السؤال ملزم لكل مبتدع خاصين إلى يوم القيامة فنقول أن فهم الصحابة حجة وخاصة في عند النزاع بل هو الصحابة ليس فقط بحجة بل هو قيصر عند اختلاف الأفهام كسر عند ايش؟ عند اختلاف الافهام. نعم. فقام الصحابه او كان السلف حجه شرعيه في دين الله وهي ليس فيها نزاع. ونقول وقد فهم اي الصحابه رضوان الله عليهم ان السلف حق للقائل بلا شرط او قيد. ان السلف حق للقائل بلا شرط او ايش؟ او قيد. ومر معنا نصوص كثيره تؤكد لنا هذا الغمس. منها ثم مر معنا ما اخرج الحاكم والبهقي باسناد صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال أن عبد الله بن جحش قال يوم واحد تعالى بنا ندعو تذكرون هذا القصة؟ لما ذهب الإثنان سعد بن أبي وقاص عبد الله بن جحش يدعو كل منهما اللهم ارزقنا رجلا كذا كذا كذا فأصله نصهم تذكرون هذا الحديث نعم المهم السعيد فدعا سعد فقال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه البصر النصر قال حتى اقتله الشاهد واخذ سلبا ماذا قال الصحابي؟ اخذ ايش؟ سلب دلالة على ما هو مستقر عنده ان السلب حق لمن؟ حق لقدر ولذلك دعا دعا ما يرزقه وهذا من باب الرزق جوع رزق تقول له ايش؟ تمشي فكان دعا الله عز وجل ان يرزقه من هذا المقصود لماذا؟ لما تقرر عنده ولما شاع وانتشر عند الصحابه ان السلب لقاتله وليس هناك ادنى اشاره الى استئذان الامام او عدم استئذان الامام شرط الامام او عدم شرط الامام فقول بهذا الشروط تحميل النص ما لا يحتمل. نعم هذا نص معقد كذلك مر احمد باسناد قوي مر معنا في قصه قتل صفيه اليهودي يوم خندق. نعم صفيه لما قتلت اليهودي بن عمود ماذا قالت لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وانا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأين كان الجيش؟ وأين كان عامة المسلمين؟ كان في الغزو. فهذه القصة حدثت داخل المدينة. إنما جاء لهذا الهدي حتى يطلع على الأوراق. وكان النبي عليه السلام الذي هو الإمام خارج المدينة. فأين لها أن تعرف هل أذن الإمام أو لم يأذن لها الإمام؟ هل شرب لها الإمام أو لم يشرب لها الإمام؟ أين أن تعرف هذا؟ هذه وحيدة. أثري أنها إيش؟ امرأة. نعم. أنها إيش امرأة. فكم امرأة تقول هذا الكلام معناه أن هذا الحكم حكم مقرر منتشر حتى عند النساء. حتى عند إيش؟ النساء. وهذه الآية لا تحتمل مناقشة الله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نص ثاني كذلك يدل على كلام الصحابة في حديث أبي قتادة المتفق عليه الذي مر معنا. من الجملة الأخيرة عندما قال الرجل صدق يا رسول الله كان أبوه عندي فأرضني عني يعني يعطيني شيء وأنا أقل الشرب. نعم. هل الملالة؟ انتبه هذا الملالة أن الصحابة أن الرجل المتحدث لا يستطيع أن يأخذ الشرب إلا برضاء من؟ إلا برضاء الصحابي. هذا لا أنه الحق لمن؟ لأبي قتادة. هذه الوحيدة الثانية قال الصديق رضي الله تعالى عنه لاها لا الله لا الله هذا القسم اذا لا يعمد الى قسم من اذن الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك خلفه فقال ايش؟ فنسب الخلفه الى من؟ الى ابي قتاده بلا انه مستحق له فقال ابي صلوات ربي وسلامه عليه صدق صدق النبي كذلك لابي الصديق رضي الله تعالى عنه في نفس التاكيد هذا كله دلاله ظاهره على ان الخلف لقاتله قال النووي في هذا الحديث وفيه ان الخلف للقاتل ثم قال لأنه أضافه إليه فقال إيش؟ يوفيك خلبة فأضافه إليه دلالة أنه إيش؟ مشكلة ما قال الإمام وأنه في ماذا قال؟ نعم فقال أي صديق يوفيك خلبة نعم قال الشوكري أضافه إليه أضاف الخلبة إليه باعتبار أنه ملكة أو ملكه أو أنه ملكه نعم باعتبار أنه إيش؟ ملكه ولكن تقول أن الخلبة حق إمام للقاتل هذا هو مقال هذا العلم في كتاب الدلالة على ماذا هذا ليه جمهور أهل العلم من أن السلف حق يقاتل ويأتي في ذلك كما هي العمدة دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بظاهر النص الذي رمت هذه المعارضات التي عرضوها المعارضون على صحة المعارضة أن يعتبر من قتل قتيلا فلا يسلمه نعم تبقى معنا مسائل متعلقة بالسلف من شروط مثل النص طيب إن شاء الله تباع بشي دريس القديم سبحانك اللهم ورحمة الله العظيم وخصوصي لك وخصوصي لك بسم الله الرحمن الرحيم نكون إن شاء الله أحسن بغنينا وكنا نسمع نصير للحديث عن الثلاثة وذكرنا تعريفه وما يدخل فيه ثم ذكرنا الخلاف في بعض السلف هل هو القاتل المجرد القتل ام بشرط الامام ام بشرط الامام بمعنى ان يقول الامام هذه المقوله المشهوره من قتل قتيلا فله سلمه وذكرنا الخلاف فيها ثم رجحنا قول الجمهور بان السلف حق القاتل اذا قال الامام ذلك لم يقل شرط او لم يشترط نعمل أن هناك مسلمات تامة لهذه المسألة مسلمات تامة لهذه المسألة وكلها مبنية حول فهم العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه كل هذه الفروع ما هي الاستنباطات الفقهية من هذه الجملة النبوية نعم ومن ثم نقول وضع أهل العلم ونقصد بذلك الجمهور وضع شروطا لاستحقاق السلب وضع شروطا لاستحقاق السلف قلنا ان الجمهور على ان السلف حق للقاتل صحيح الا انهم قيدوا هذا الحق بجمله مشروطه بجمله مشروطه بناء على فهمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب فاذا توفرت هذه الشروط قالوا وقلنا بانه حق لازم للقاتل نعم اذا تخلفت لا يثبت هذا الحق كما سنرى قال ابن قدامه الفصل الرابع قال انما يستحق السلف بشروط اربعه بعد ان رجح قول الجمهور بان السلف حق للقاتل ثم ذكر ان هذا الحق له شروط لابد من توفرها نعم وانتبه لهذه الشروط وطبعا هي فيها خلاف يعني كل شرط فيه نزاع قال احدها الشرط الاول الاربع شروط احدها ان يكون المقتول من المقاتله مثلث اذا ما هي شروط تتعلق بالمقتول سياتي معنا هناك شروط تتعلق بالقاتل سياتي معنا ان الشروط تتعلق باي شيء بصفه القتل بصفه القتل وهذا كله مستفاد من كلام النبي عليه الصلاة من هذه الجملة التي تضم أربع كلمات أو خمسة من قتل قتيلا، وخص حول هاتين الكلمتين كل هذه الشروط حول هاتين الكلمتين من قتل قتيلا فله سلامه. قال أحدها أو الشرط الأول أن يكون المقصود المقاتل، لأن السؤال ما معنى المقاتلة قد مر معنا في الباب الثاني في باب الدماء، ما المقاتلة الذين إيه لديهم قدرة على القتال، الذين لديهم قدرة على إلصاق القتال كما التعبير الأحناف. معنى ذلك أن أهل الحرب على قسمين، مقاتلة وغير مقاتلة، وهذا صحيح أم لا؟ صحيح. فما المراد بغير المقاتلة؟ الأصناف التي استثناها الشارع إما نصا وإما قياسا. فكما الأصناف التي تحدثنا عنها المرأة والطفل والشيوخ والزمنة والهرمة والعميان إلى غير ذلك من غير المقاتلين. هذه الإشارة في الشرط الأول، إشارة في الشرط الأول أنه لو قتل غير المقاتلة ليس له ليش السلب، إنما قول النبي من قتل قاتلا أي من المقاتلة، وهذا شرط صحيح، أي من الذين يبشرون قتال من خص الأعداء، لأنهم في الغالب الذين يخرجون. أما غير المقاتلة فتقدم النهي عن أي شيء عن قتلهم، تقدم النهي وذكر خلافه عن قتلهم. قال أحدها الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، إشارة إلى هذه الأصناف من التصريف درس هذا، إشارة إلى هذه الأصناف التي تسمى الشارع إما نصا أو قياسا الذين يجوز قتلهم. فأما إن قتل امرأة أو صبية أو شيخا ثانية أو ضعيفا مهينا ونحوهم ممن لا يقاتل، هذه الأصناف كما قلنا في مرة الحديث عنها. قال لن يستحق سلبه، إذا قتل أي صنف من هذه الأصناف التي تسمىها الشارع فليس له أي شيء السلام. قال ايش يحدث في مريم يأكل في اي شيء يأكل في غنيمة. قال لا نعلم فيه خلافة، لا نعلم فيه اي شيء خلافة. قولنا لا نعلم فيه خلافة والله تعالى أعلم، يعني في شيء يعني ليس فيه يعني نعم الدقة، لأن الحافظ نقل أن أبا صوف والمنذ قالوا باستحقاق السلف حتى لو كان المقصود من غير ايش المقاتلة، قالوا بأي شيء باستحقاق السلف حتى لو كان المقصود من غير المقاتلة، ولكن الله تعالى قالوا أنا مرجح وما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا أي ممن يجوز قتله فداء، وهم من المقاتلة ليس غيرهم. وإلا فما يتكلم عن قتل هذه الأصناف كان مرة معنا. قال لا نعلم فيه خلافة المقال، وإن كان أحد هؤلاء مقاتل من الشرطة فمنوع أن ما قتلت تقتل أم لا تقتل؟ تقتل، وإذا جول الشارع قتلها إذا يجوز أخذ إيش؟ سلبه. نعم هذا كلام منتهى الدقة، نعم تفصيل طيب. عكس ما أطلق أبو ثور بن منذر، فإذا قاتلت المرأة أو قاتل الصبي أو قاتل الشيخ أو قاتل الهارم إلى غير ذلك من هذه الأصناف التي مر معنا الحديث عنها، نعم إذا قتلت تقتل، جوز الشرع شيء قتله، وإذا جوز الشرع قتله إذا من جوز أخذ سلبه. ثم تدخل في عموم خطاب النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه. قال وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه لأنه يجوز قتله، لأنه يجوز قتله. ثم قال ومن قتل أسيرا له أو لغيره لم يستحق سلبه لذلك. مرة معنا المسألة في حديث عن أصل المحاربين، في حديث عن أصل المحاربين، هل يجوز للإنسان أن يقتل أسير غيره؟ يفتح على المسلم الآخر الذي أسره ويقتله؟ الأصل لا، الأصل أي شيء لا، ولكن يقال بالجواز، يقال أي شيء بالجواز لما فعله من لا تذكرون بلال رضي الله تعالى عنه وجماعة من الأنصار في قتل أمية ابن خلف، أمية ابن خلف، نعم. فإذا قتله لا يأخذ إيش سلبه. نعم مشاهد معنا مزيد من هذه المسألة، مشاهد الأسير، مسألة قتل الأسير، هل يقتل في عموم قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فلا يقتله أم أنه مخصوص؟ نعم صحيح أنه مخصوص، وصحيح أنه مخصوص، نعم. المراد بهذا النص من قتل قتيلا أي في حال المقاتلة، في حال المقاتلة. قال الثاني الشرط الثاني، الشرط الأول إيش؟ أن يكون المقتول من من؟ من المقاتلة، وعرفنا معنى المقاتلة. الشرط الثاني أن يكون المقتول في منفعة غير مسخا بالجراح. من يكون في منفعة؟ منفعة من؟ لكفار، من فعل مسلمين، من فعل كفار، من فعل قومي، يعني صاحب ايش؟ صاحب قوة أو صاحب شوكة أو صاحب منع، ينفع قومه، صحيح؟ فهذا الذي إذا قتله المسلم أخذ سلبه، إشارة إلى أي شيء؟ إلى رجل مريض ضعيف مخنث، ليس به رمق، وجد عنده قداسة. ياخذ سلبه؟ عند الجمهور لا ياخذ سلبه، لماذا؟ لأن السلب كما سألتي معنا عبارة هامة، هو عبارة عن أي شيء؟ مقابل المخاطرة، مقابل ما تخاطر أنت بنفسك وتغرب به الدخول في هذا القتال تاخذ السلب. نعم. أما في الشيخ المسند العجوز الهرم الذي ليس فيه نكت، ليس هناك معنى إيش؟ ليس هناك معنى المخاطرة، ليس هناك معنى المخاطرة. وهذا مبنى على تعليل قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه. لماذا خص القاتل بالسلب؟ لماذا؟ لأنه غرر بأي شيء، غرر بنفسه وعرضها للمخاطر، وقتل ذلك الرجل فاستحق أن يأخذ أي شيء سلبه. أما الذي يأتي الإنسان مقعد أو أدخلته الجراح وليس به رمق ثم أجهز عليه يأخذ السلب؟ لا يأخذ السلب. وفيها نص لا تذكرون، نص مال خص قتل أبي جهل، قتل إيش؟ أبي جهل. فالغلماء الأنصاريين تركا وبه وفيه نفس وفيه رمق، حتى جاءه من ابن مسعود واجهز عليه وله وتخاطب معه السلام المعروف. نعم. فرغم ذلك كان السلام لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن جموح، ولم يأخذ منه ولم يعطى الذي قتله حقيقه وهو عبد الله. لماذا؟ لان على التحقيق الذي قتله حقيقه هم الغلماء الانصار، وحتى الاول منهما معاذ بن عمرو بن جموح. نعم. ولو ترك لكانت روحه ايش؟ ستخرج. ولو ترك لكانت روحه كما قال القائل يكاد ان يطفى، تركوه وهو يكاد ان ايش؟ ان يطفى. نعم. ولكن الصوره الظاهره ان الذي اجهز عليه هو ابن مسعود، ولكن الحقيقه حقيقه القتل هو للسابقين. نعم. قال أن يكون المقتول فيه منفعة غير مسخن بالجراح. غير مسخن، ما معنى مسخن بالجراح؟ يعني أخذته الجراح، يعني خلاص، يعني كما قلنا لو ترك سيقتل وحده من شدة نبيه من جراحات. قال فإن كان مسخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه. نعم. لو ستكونش قصر غلمين الأنصارين النبي عليه السلام قال أغلب بحث والصفراء، بحث وإيه والصفراء، فنظر السيوف حتى يعرف من الذي إيش بضربته كان متسبب في أي شيء في قتله، وإن تركه بيرمى وإن تركه بأي شيء بيرمى، ولكن هذه الضربة هي الضربة التي بالفعل جعلته على حافة الموت. قال فإن كان مسخنا انتبه لهذه المسألة قناة، انتبه لهذه التفصيلات، لأن مبنية كما قلنا من قتل قتيلا، من مراد من قتل؟ هل مجرد صورة ظاهرة ولا حقيقة القتل؟ نعم. نرى حقيقة القتل، هل حقيقة القتل أنه هو الذي يقطع، هو الذي يقطع رقبته أو تخرج على يديه روحه أم أن يكون متسببا في قتله؟ هنا التسبب، المراد هنا أي شيء، أن يكون هو المتسبب في قتل ذلك المقتول. قال فإن كان مسخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سببه. ثم قال وبهذا قال مجحول وجرير بن مقعود وجرير بن عثمان والشافعي ثم استدل، قال لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل. ما معنى أثبته؟ مرت معنا، يعني ضربه ضربة إيش؟ أثبته، يعني جعلته في حكم من؟ في حكم موته، وإن كان به نفس روح، إن كان به رمق. نعم. نعم. أثبت أبا جهل وزفت عليه ابن مسعود. أما الصورة الظاهرة فإنها لمن؟ ابن مسعود. ما كان يتكلم معه كلام معروف، الحوار معروف هذا. ثم قال لقد التقيت مرتقى صعبا يا رجال هنا. ما هذا جيش هذا انه كان يتكلم وكان لديه قدرة على اي شيء. اكرم. ولكن الضربة دي كانت ضربة مميتة حكما لا حقيقة. كانت ضربة مميتة ايش؟ حكما لا حقيقة. اما الصورة الظاهرة ان ابن مسعود والذي قطع رقبته كما قصة مرة. ورغم ذلك النبي عليه السلام الشارع قبض سلبيه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم. فهذا فيه دلالة ظاهرة على هذه المسألة، أن الحقيقة أنه لو جاءه، لو جاء الثاني وكان في حكم وكان مسخن بالجراح أحدث جراحته ثم زفف عليه وقطع رأسه، السلب يكون لمن؟ للمتسبب، يكون للمتسبب. نعم. قال أن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل وزفف عليه ابن مسعود، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئا. نعم. هذا الصور. ثم ذكر عدة صور، ذكر عدة صور تعديسي رحمه الله. قال وإن قطع يدي رجل ورجلين وقتله آخر، جاءتنا الأول الشعر قطع اليدين والرجلين وتركه، قطع اليدين والرجل وتركه، وجاء الثاني فقتله. من المذنب هنا؟ الأول بلا خلاف. المذنب الفعل هنا من؟ الأول، لأن هو بالفعل الذي يفتح الراء على المسلمين، يعني تركه في حكم أي شيء، في حكم زي إيش يفعل بدون رجلين، بدون يدين وبدون رجلين، جزء إيش؟ هامدة. قال وقتله آخر قال فالسلب للقاطع دون القاتل، للقاطع دون إيش؟ القتل. إذا نفهم من هذا معنى كلام النبي عليه السلام من قتل قتيلا، وهذا من قصة ما كنا تفهم بفهم أهل العلم لها. نعم. قال فالسلب للقاطع دون القاتل، لأن القاطع هو الذي كف المسلمين شره، كما قلنا نرجع لتعليل إعطاء السلب للقاتل. لماذا؟ ما في مقابل أي شيء، في مقابل أولا تغريره بنفسه وتعرضه بالقتل، ثم في مقابل أنه كف أذى ذلك المقتول عن من؟ عن المسلمين. نعم. نعم. ثم ذكر صورة أخرى، قال وإن قطع يديه أو رجليه وقتله الآخر. الصورة الأولى قطع اليدين والرجلين، قطع أطراف الأربعة، صحيح؟ فإذا قطع اليدين فقط وتركه برجليه، أو العكس قطع رجليه فقط فتركه بيديه، تختلف الصورة؟ تختلف طبعا. تختلف. الصورة الأولى رجل بدون أي شيء بدون أطراف إيش إيش لف إيدا كل أول من يتمنى أن يتخلص منه إيش عاد عاد عليهم وفي حكم فيها الميت وفي حكم الميت حكمه من الميت الميت حقيقة صحيح؟ طيب رجل بيدين بدون رجلين يستطيع أن يقاتل أم لا؟ يستطيع أن يقاتل في منفعة لقومه في منفعة الثانية يرمي الثانية على شيء كثيرة باليدين وخاصة في عبد الله حاضر هذا فهمنا وفعنا كل سيارة وفعنا يتحرك أنفسه أشياء كثيرة يدبها. طيب رجل برجلين بدون يدين يستطيع أن يفعل؟ يستطيع كذلك أقل يستطيع أن يفر ويهرب يستطيع أن يفر ويهرب من فلا يتكلم قال وإن قطع يديه أو رجلين وقتله الآخر قال فاختلف عند السياق لا خير المثال قال فاختلف القاطع في أحد الوجهين لأنه عطر فأشبه الذي قتله هذا الوجه ليش؟ الأول قال والثاني سلبوه في الغنيمة لأنه إن كانت رجلاء سالمتين فإنه يعدو ويكسر ما معنى يعدو؟ يجري ويكسر ما معنى يكسر؟ يكسر السواد السواد ليش؟ المحاربين قال وإن كانت يداء سالمتين فإنه يقاتل بهما معنى لا؟ يقاتل بهما فلم قال فلم يكفي الخاطع شره كله نعم فبقى بالفعل شره على المسلمين وبقت منفعته على الكافرين قال ولا يستحق القاتل سلبه لأنه مسخن بالجراح فلماذا لا نقول أن القاتل يأخذ السلب لأنه جاءه هو إيش ممتنع ولا مثبت ممتنع ما فيش قوة لكن إيش بالجراح بصورة أصلية ما معنى ممتنع وما معنى مثبت ما معنى ممتنع ما جاب أي شيء بقوته الغالبية ما جاب بقوته ليش بقوته وشوكته ومنعته ما معنى ممتنع يستطيع أن يقاتل ويدافع عنه هذا بالفعل يستطيع أن يقاتل ويدافع عنه ولكن إيش بصورة أي شيء بصورة جنسية يعني بصورة ضعيفة ولكن كنا أن استحقاق السلف كان شرطي مقابل المخاطرة فالشرط فيه أن يكون المقتول لديه قوة ومنع أي غير مفهم بالجراح نعم قال وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه ثم قتله آخر قطع يد اليد اليمنى مثلا والرجل إيش اليمنى قال ثم قتله آخر قال فسلبوه غنيمة فسلبوه غنيمة نفس التعليل لأن شره لم يكف عن المسلمين قال واحتمل انه القاتل لانه قاتل او قاتل لمن لم يكن المسلمين شره قال وان عانق رجل اخر فقتله اخر فاختلف بالقاتل فاحمل الصوره واحد امسكه والاخر ايش قتله قال وبهذا قال الشافعي وقال الزعيم هو المعانق يعني هذه حقيقه يعني ترجيح شويه يعني يحتاج مضاف ربما يعني يكون الأولى أن يكون السلب بينهم يكون السلب إيه؟ بينهم يكون بينهم هذه كانت مع ابن قدامة ربها نعم ثم قال ابن قدامة ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجح أن السلب بالقاتل لا للصورة لا للمعانق قال من قتل قتيلا فله سلبه يعني هذا العموم يرد في كل هذه الصور قال ولأنه كفى المسلمين شره فأجبى ما لو لم يعانقه الآخر وكذلك لو كان الكافر مقبلا على رجل على رجل مقاتل فجاء آخر من ورائه فضربه هل كان نعم لو أن في قتال بين المسلم وبين الكافر فجاء مسلم آخر من خلف هذا الكافر وقتله السبب من للقاتل هذا في نص من تذكرون نفس أبي قتادة حديث إيه أخر مخرج الصحيح نعم قال فقتلوه فسلبوه لقاتل بدليل قصة قتيل أبي قتادة نعم ثم ذكر الشرط الثالث بقى الشرط الاول ان يكون المقتول من المقاتلة الشرط الثاني وتحت الفروع ان يكون ايش المقتول ايش غير مسخن بالجراح اي ان يكون المقتول ممتنع او ممتنع ان يكون المقتول ممتنع قال الشرط الثالث ان يقتله او يسكنه بجراح تجعله في حكم المقتول ان يقتله هذا خلاص حصل في الحقيقة ليس سيخلف ان يقتله صحيح فدخلت اللفظ حقيقة وحكما فبالصورة الاخرى ان يتركه ايش مسخن بالجراح تجعله في حكم المقتول تجعله في حكم اي شيء المقتول واحد من ذلك قصه من الغلامين الانصاريين نعم قال ان يقتله او يسكنه بجراح تجعله في حكم المقتول قال احمد لا يكون السلب الا للقاتل زي احمد قال ربما هي روايه عنه قال لا يكون السلب الا للقاتل فاخذ الحقيقه ولا حكمه يريد هنا ايش الحقيقه لكن هذا كلام معتبر ليس مغيرات في حديث من الغلامين الانصاريين اذا من مات ما قتلا حقيقه ولكن قتلا حكمه ولكن قتل اي شيء حكمه قال وان اثر رجلا لم يستحق سلبه انتبه لهذه الصوره كما قلنا لو ان مسلم قتل كافر ياخذ اي شيء سلبه طب لو اثره لا لان الحديث ما نطلع اي شيء لا اثر ولا قتل فلا يقتل هذا على ذلك لا يقتل هذا على ذلك وبقى ما لم يرد لدينا ابدا ان النبي عليه الصلاه او غيره من ائمه من بعده أعطوا السلام لمن؟ الأسر. أعطوا السلام الأسير لمن؟ أسر رجلا فريد التي لم يقرب ولا من ذلك. قال وإن أسر رجلا لم يستحق سلامه سواء حتى لو الإمام أو لم يقتل. حتى لو هذا الأسير أمر الإمام بضرب ورقه فيأخذ سلامه لا يأخذ رجلا. هنا الإمام نقول يساوي بين أي شيء؟ بين القتل وبين الأسر. يجب أن يقول أنا العلة أو المعنى واحد، لكن هذا الكلام ليس صحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. قال القاضي إذا أثر رجلا فقتله الإمام صبرا فسلبوه لمن أثره. يقول لو أن الإمام أثر رجلا ثم قام واحد مسلم فقتل ذلك المأثور أو ذلك الأسير يأخذ أي شيء؟ السلب. يقول أنه يكف في العموم من قتل قتله ولم يحدد أن يأتي صورة أو صفر قلبه، ولكن كما قلنا هذا العموم مقصود. قال لأن الأسرع أصعب من القتل. يريد أن يقول عملية قياس، يريد أن يكون بعملية قياس. قال إذا استحق سلبه بالقتل كان تنبيها على استحقاقه بالأسر، ولكن هذا طبق يعني من شذوذات الأقوال. قال وإن استقاه الإمام كان له فداء أو رقبته وسلبوه لأنه كفى المسلمين الشر. مرتنا هذه المسألة بالطرق بالتفصيل. قلنا أن التصرف في الإصارة أو في الأصل لمن؟ للإمام، وليس كفلة. لذلك أخرجناها من أي شيء؟ من مسألة إيش؟ من مجد الغنيمة. لو تذكرون قلنا أن هناك أمور تخرج من مجد الغنيمة. هنا التصرف في من؟ في الرجال الأحرار الدولتين المقاتلين الذين هم الأسرى. فقلنا التصرف في الأسرى اتفق على العلم على أنهم ردوا لمن؟ لمن؟ كما ذكر المقاتل يقع لديهم الأصلح من أمور إيش؟ خمسة. يصلح من الأصلح المسلمين أمورهم خمسة. فهذا الكلام الذي قاله القاضي أو ذكره مقول يرده ما سبق. قال ولنا يقول المقدمة ولنا أن المسلمين بذلك كما قلنا هذا العموم بالفعل عموم مفروض أثروا أسرى يوم بدر. المسلمين أثروا أسرى أم لا؟ يوم بدر وفي يوم واحد وفي غير ذلك من الأيام، صحيح؟ نعم. ولكن هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى السلف لمن يقتل الأسير أو لمن يقتل الأسير؟ أبدا ما ورد. نعم، رغم كثرة هذه الوقائع. قال ولنا أن المسلمين أثروا أسرى يوم بدر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصبته والنضر من الحارس واستبق سائرهم فلم يعطي من أثرهم أسلابهم ولا فداءهم وكان فداءهم غنيمة. معروف أن مال الفداء الذي يؤخذ من الأسرى مقابل التمكين يوضع فيه هو حمال غنيمة، يوضع حمال غنيمة ولم يرد عن النبي عليه السلام بخلاف ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السلف للقاتل. من يريد أن يقول ليس ليش؟ الآثر لمن يقتل وليس الآثر بصالح. طبعا بين الآثر وبين القتل. كما قلنا أن القاتل أنه ضرب لأي شيء بنفسه وعرض نفسه لأي شيء في المخاطر. قال وليس الآثر بقاتل ولأن الإمام مخير في الأسرى مثل ما ذكرناها. ولو كان لمن أسره كان أمره إليه دون إمام. لو قلنا أن السلب المأسور يأخذه الذي أسره هذا معناه أن التصرف في الأسير لمن؟ للمقاتل الذي أسره وليس الإمام. وهذا الثالث ما تقدم. نعم. قال الشرط الرابع وهذا المهم وهذا الذي والله تعالى أهل وعالم بديت عليها بالفروض. قال الرابع أن يغرر بنفسه في قتله. أن يغرر بنفسه أي شيء في قتله. إيش معنى يغرر بنفسه؟ فقد يقتله قتلة أو بطريقة ليس فيها تغريب فيخرج من العموم، مفهوم؟ يريد أن يقول أن قوله من قتل قتيلا له صفة يستحق السلب بها. فإذا تخلفت هذه الصفة لا يكون في الاستحقاق أو يتخلف شرط الاستحقاق. هذا الصفة أن يكون في صفة قتله له مغررا بأي شيء. ما معنى مغررا بنفسه؟ معرضا لا للخطر، معرضا لا لأي شيء للخطر، ومن ثم يستحق السلب في مقابل تغريره بنفسه أو تعريضه إياها للخطر. قال أن يغرر بنفسه في قتله. قال فعما إن رماه بسهم. نعم. أنت مثلا تجلس هنا خلف حكم. خلف إيه؟ حكم. وبينك وبين الكفار ما شاء الله من المستخف. وضربت سهم وقلت بسم الله الله أكبر فأصبت الكافر فقتلته. نعم. هو في وادي هو في حكم وأنت في حكم. تخيل مثلا. هل تأخذ في هذا تدخل هذا العموم؟ لا تدخل في هذا العموم. لا تدخل في هذا العموم. قال فأما إن رماه بسهم من خط المسلمين فقتله فلا سلب له. فلا إيش؟ فلا سلب له. قال أحمد السلب للقاتل إنما هو في المبارزة لا يكون في هذه. ليس قصد المبارزة التي تكون بين الصفين قبل التحام المعركة، لا، وإنما قصد في القتال مواجهة. في القتال أي شيء؟ القتال مواجهة، مفهوم؟ ليس قصد المبارزة شرط أن تكون هذه المبارزة قبل المعركة، أن يخرج ثالث من هنا وثالث منها ويتبارزان. ألفت طبعا في صفة السلب، صحيح. لا، إنما قصد أحمد كل القتال في أي شيء مواجهة بين القاتل وبين المقتول، بين القاتل وبين المقتول حتى يخرج القتال الخط الذي ليس فيه تعريض للنفس بالخطأ. قال وإن حمل جماعة مثلا، وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوا، خمسة أو ستة أو سبعة أو أكثر التقوا حول كفر وقتلوه. نعم. السبب لمن هنا؟ السبب من جميع السبب غنيمة هنا. السبب أي شيء؟ السبب غنيمة. قال فالسبب الغنيمة لأنهم لم يبرروا بأنفسهم في قتله. لأنهم لم يبرروا بإيش؟ لماذا لم يبرروا؟ يريد أن يقول أن قضية قضاء جماعة أربعة أو خمسة أو ثلاثة أو أكثر من ذلك على فرض مسألة إيش؟ في الغالب أن مسألة منشورة سهلة. في الغالب أن مسألة منشورة سهلة. فليس في هذه المخاطرة التي استحقنا بها السبب. قال وإن اشترك في قتله اثنان. نعم. يشترك في قتله شيء اثنان. هذا مسألة يعني بعض أهل العلم من شنو الناطرين كالشوكاني قد يكون السبب مشاركة بينهم. يقسم السبب بين من؟ بين الاثنين. ننظر ماذا قال ابن قدام. قال وإن اشترك في قتله اثنان فظاهر كلام أحمد أن سلبه غنيمة. أن سلبه شيء غنيمة. لماذا؟ نفس العلة. لعدم وجود الايش؟ المخاطرة أو التغرير بالنفس. قال فإنه قال في رواية حرب له السلب إذا انفرد بقتلك. إذا انفرد أي شيء بقتلك. وهذا حقيقة يشهد له نص مشهور مرة معنا. من يسرق رواية الدول. من تفرد بدم رجل فقتله. تسمع هذه الرواية؟ ذكرنا في الدرس الماضي. من تفرد بدم رجل فقتله فله سلب. من تفرد. نعم. والله ظاهر. قال وحكى أبو الخطاب عن القاضي هذا قول الخطاب بن حازم أنهما يكتفيان في سلبه. وهذا ما كنا الذي اختار الشيطاني. نعم. أنهما يشتركان في سلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. قال وهذا يتناول الواحد والجماعة. لفظ من كما قلنا من الألفاظ إيش؟ العموم. فقال يتناول الواحد والجماعة. ولأنهما اشتركا في السبب الذي هو إيش؟ القتل. فاشترك السلب. نعم. قال ولنا المسلمة ولنا نريد أن نرجح ولنا أن السلب إنما يستحق كما قلنا هذا كله مبني على فهم هذه العلة. من قتل قتيلا فله سلب. لماذا انفرد بالسلب دون باقي الجيش؟ نعم. ومنها مرة معنا من قبل تذكرون أن الواحد لو ذهب قليعا للجيش وغنم أموالا كثيرة أن هذا الغنيمة يشارك فيها من؟ باقي الجيش. فلماذا خص السلب إذا بالقاتل؟ نعم. كما قلنا جزاء أو مقام للتغرير. قال ولنا أن السلب إنما يستحق بالتغرير في قتل. بالتغرير في قتله. ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين. إذا قتل اثنان رجلا فليس فيها إيش؟ التغرير. يريد أن يقول أنهما يعني اتماما من الخطر. وهذه المسألة يعني قد تكون غريبة. قد تكون غريبة ولكنها ليست بمضطربة. قال ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين فلن يستحق به السلب كما لو قتلوه جماعة. ثم قال وهذا ربما يكون الأقرب. هذا الدليل يذكره ربما يكون الأقرب. قال ولم يبلغنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرك بين اثنين في السلب. شرك بين اثنين في أي شيء؟ وهذا يشهد له نص الصدق. لا تذكرون نص من؟ نص الغلامين نص الرجال. صحيح؟ فلو كنا على التحريض بحديث أنهما يشتركان في السلب لا أشرك النبي عليه السلام بين معاذ ومعاذ بين معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن جموح. نعم. وإن النص وارد تعلم النص الإنسان وارد. وقلنا أن الترجيح كان يحتاج النبي عليه السلام عملية بحث واستقراء دقيقة. نعم. فلو كان المسألة مشروعة لا فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يشهد بينهما عرفنا أن الاستفاض بالفعل مقابل التغيير ويكون لفرض واحد. وهذا يؤكد كما قلنا من تفرد رواية أبي داود من تفرد بدم رجل كافر فله سلبه. نعم. قال فإن اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر فالسلب له لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عطاء وأتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال كلاكما قتل وقضى بسببه معاذ بن عمرو بن جموح رغم أنه قال كلاكما إيش قتل. قال الله تعالى أعلى وأعلم يقوي هذا المذهب يقوي هذا المذهب. قال وإن انهزم الكفار كلهم انتبه هذه كذلك مبنية على فهمين من قتل قتيلا فله سلبه. لو أن الكفار طبعا ليس هناك خلاف أننا لو أن الكفار في حالة إقبال علينا في حالة هجوم علينا وقتل مسلم كافرا فله أي شيء سلبه. الكفار في حالة إيه؟ في حالة إقبال في حالة هجوم. طب لو أن الكفار انتحر وولوا الدبر فانهزم هذا الجيش ولوا الدبر الجيش الأسري انتبه الجيش إيه؟ باسل. نعم. ولوا الأدبار فصار المسلمون يضعون عنقهم حيثما شاءوا. فهل الذي يقتل الكافر حال تولية الضبو حال من حال انهزام هذا الانهزام الظاهر هل يقتل السلب ام لا؟ نعم. كما قلنا مبني على اي شيء على التغيير. هل هناك اقولها قالوا مكان على التغيير؟ ما في تغيير قضاء الشرع حيثما ايش؟ حيثما شيء. انت تقتل حيثما شيء. انظر ماذا قال؟ قال وهو يفرق بين انهزام الجيش وانهزام الفرد من الكفار. قال وان هزم الكفار كلهم فأدرك انسان منهزم منهم فقتلوه فلا سلب له. لماذا قال؟ لأنه لم يغرر في قتله. لأنه لم يغرر في أي شيء في قتله. هذا انتبه. هذا ليس يحمل منهم على العموم من قتل قتيلا ولكن هو محاولة أي شيء. بفهم أي شيء، بفهم العلة، بفهم لهم يفهمون هذا النص على عموم، ولكن يقولون ما فقه هذا النص، ما فقه إيش هذا النص، ما معنى قتل قتيلا حتى يستحق به السلب، وما معنى استحقاق السلب، وفي مقابل أي شيء يكون استحقاقه السلب دون باقي الجيش. قالوا وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم، انتبهوا هنا التفصيل. قلنا إذا الجيش جميعا انهزم كما قال ابن قدامة لا لا شيء له، لأنه قد رأى حالة امتناع وأنا في حالة تولية للضباط. حالة ما أين أين امتناع وافر منهزم يريد أن ينجو بنفسه، فأنت قتلت بمنتهى السهولة وبمنتهى الوسط، فلم تبذل مجهود حتى تقتله تستحق مقابل هذا المجهود أي شيء السبب. لو أن لكن لو واحد يوم فقط انهزم واحد من الجيش هذا ليس من انهزام، هذا من باب أي شيء، الحرب كرم وإيش؟ وفر، الحرب كرم وفر، فالمعركة انتهت. لو أن هذا رجل كرر حتى يعتمد الحصن أو حتى ينحاز إلى فئة أو غير ذلك، هل كف شر عن المسلمين؟ ما كف شر عن المسلمين، هل انعدم نفعه لقومه؟ ما انعدم نفعه لقومه. فهنا ولو أنك قتلت حال انهزامك وحده لك أن تأخذ أي شيء السبب، لبقاء مضرتك على المسلمين فلن يكف شره، ولبقاء مساعدة إلى من؟ إلى قوم، فقد يذهب إلى حصن تبتدي إليه ثم يعود كرر مرة أخرى، فهذا ليس انهزام بالمعنى المفروض، وإنما وقد قلنا نفسك في باب الحرب كرر وفر. ويشهد له حديث مرة معنا لو تذكرون، ذكرناك في الدرس الماضي وذكرناك مسألة الجاسوس الجاسوس الحربية الكافر، قلت من كان ابن الأقوى قتل الرجل ورأيه كان ايش مقبلا ولا كان منهزما؟ كان منهزما، الرجل الذي العين الطبيعة تذكرون الذي دخل المسلمين وجلس معهم وهم يأكلون، ثم ركب ناقته وحر وهرب، فأدركه وكلم هو ايش مقبل ولا مدبر وفر، يريد ان ينجو بنفسه وقتله واخذ السبب، واخذ اي شيء السبب. قال وإن كان الحرب قائمة، إن كان الحرب أي شيء قائمة، فانهزم أحدهم فقتله إنسان فسلبوه لقاتله، قال لأن الحرب فر وقر، لما الحرب إيش فر وقر، وقد قتل سلم من أقوى طريعة الكفار ومنهزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قال سلم من أقوى، قال له سلبوه أجمع. نعم. قال بهذا قال الحسين، وقال أبو ثور وداود وابن المنذر السند لكل قاتل لعموم الخبر، كما قلنا هذا ليس يقتنون مع العموم، لأنهم ذكروا هذا الحول ولكن رجحوا الذي اشتروا بناء عن سبق النص. قال واحتجيا بحديث كلام هذا، قال ولنا انظر يرجح، قال ولنا أن ابن مسعود زتق على أبي جهل فقتل أبا جهل، صحيح؟ قتلهم لم يقع النصر تحقق فيه المعنى الموجود في قول النبي عليه السلام من قتل قتله أن لم يتحقق، تحقق ما أحد يناقش لغة وحقيقة تحقق، فلماذا لم يأخذ السلب؟ إذا هناك إيش؟ سكن إيش؟ حق، إذا قد ليس على أمية، إنما هناك معنى رعاة الشرع، انتبهوا لازم شيء، هناك معنى أي شيء؟ رعاة الشرع، فنحن كنا قلنا في استجابة وراء النصوص ولكن بذلك الحقيقة، نعم هذا الفرق بين منهج أهل الحديث ومنهج الظاهري، موجود بن حزم والصابئي. نعم. قال ولنا أن ابن مسعود زتق على أبي جهل فلم يعطيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلبا. إذا إيش عرفنا أن القضية ليس المراد بها الصورة الظاهرية، حتى لا، فمجرد القتل بأي صورة بأي طريقة بأي حالة يأخذ السلب، بهذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه واحدة. ثم قال وأمر بقتل عقبة بن معيط والنضر بن حارث صبرا، قام عليهم علي بن أبي طالب فضرب عنق أحدهما، هل أخذ عليه السلب؟ ما أخذ السلب لا من قريب ولا من بعيد، رغم أنه تحقق فيه المعنى الوارد في قوله مثلا من قتل قتلا، فعرفنا كذلك أن هذا المعنى الظاهري غير مراد، أن هذا المعنى الظاهري هذا غير إيش مراد ثابت. قال ولم يعط سلبهما من قتلهما، نص ثالث. قال وقتل بني قريظة صبرا، قصة مشهورة كما مر معنا، كانوا كم؟ ها أقصى ما قيل 900 وأقل ما قيل 400، هل أخذ أحد من الصحابة سلبهم؟ ابدا لا من قريبا بعيدا، لما كلها كانت غنيمه المسلمين، صحيح؟ مفهوم؟ مع ان الصوره الظاهريه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا تحققت في هؤلاء الناس، صحيح؟ فقتل صبرا، ورغم ذلك لم ينقل اصلا ان احد اخذ من اسلابهم شيء، انما كانت كما قلنا غنيمه الاسلام. قال وقتل بني قريظه صبرا فلم يعطي من قتلهم اسلابا، هذا كله يريد ان يقول ان هذا المعنى لو فقه لابد من مراعاه وليس على ظاهره المجرد الذي قد يفهمه البعض كما فهمه داود وغيره. قالوا إنما أعطى السلب من قتل مبارزا أو كفى المسلمين شرا وغرر في قتله، انتبه، وإنما أعطى السلب من قتل مبارزا، ما معنى مبارزا يعني إيش؟ مواجهة، نعم، أو كفى المسلمين شرا وغرر في قتله، يعني تعرض للخطورة في سبيل قتل ذلك الكافر. قال والمنهزم بعد انقضاء الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه ولم يغر قاتله بنفسه في قتله، أنت عندما تقتل إنسان منهزم يقول للدولة مع قومه ما يسمعك كما قلنا أدنى مخاطرة. قال فلما استحق سلبه كالأخير، قال وأنا عما الذي قتله سلمة يرد على سليمان بحديث سلمة قال فكان متحيزا إلى فئة. هل هذا الرجل الذي قتله سلمة هل في حالة توليه الدهر انتهى شر عن المسلمين؟ بالعكس زاد شر عن المسلمين. هذه واحدة. هل انتهى ما قاعد لقومه؟ بالعكس. لماذا؟ لأنه ما ولد مال الهزام المطلق، إنما انحاز إلى من؟ وأين ذهب؟ ذهب إلى قوم كان هذا إلى هوازن إلى قبيلته حتى يعود الشر على المسلمين. نعم. قال وأما الذي قتله سلمة فكان متحيزا إلى فئة وكذلك من قتل حال قيام الحرب فإنه إن كان منهزما فهو متحيز إلى فئة وراجع إلى القتال. ومن ثم قلنا أنه إذا قتله إذا كان يفر وحده أو ينهزم وحده ولا يقتله. قال فأشبه الكار ثم القتال فرض وكار. يريد أن يفرق بين حالة الفرق وبين حالة الجيش بين حالة الجيش فالجيش عندما يفر وينهزم فقد انتهى أي شيء استاذ المعركة وانتصر المسلمين هناك تغيير أو تعريض بخطورة. قال إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط في استحقاق السلب أن تكون المبارزة بإذن الأمير. لو أن إنسان خرج لكافر يبارزه بما يأذن أميرنا وقتله يأخذ سلبهم له هذا مبني على أي شيء؟ هل السلب حق للقاتل شرط الإمام أو لم يشرط أم لا بد من شرط وإذن الإمام؟ نحن نتكلم عن الكلام قبل قلنا إيه؟ حق للقاتل إذا هنا لا يشترط إذن الإمام إذن حتى لو خرج من إذن الإمام له سلب. قال لأن كل من قري له بالسلب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليس فيه من نقل إلينا أنه أذن له في المضاربة مع أن عموم الخبر يقتضي استحقاق السلب لكل قاتل إلا من خصه الدليل إلا من خصه شيء الدليل فيها محاولات لفهم النص. جيد. هناك مسألة قال بها بعض أهل العلم نعم ويعتبر مبني على ثانيين قبل ذلك لما قتل قتيلا وعلى علم استحقاق السلب. فقالوا ان السلب لا يستحق القاتل الا اذا كان شيء الا اذا كان مضاربه مقاتله دون حاله التحقيق زحيم دون حاله التحقيق زحيم بمعنى انه اذا التحق الزحمان فلا ايش؟ فلا سلب. فلا ايش؟ اذا التحق الزحمان وتلاحم الافراد واختلطت الجيوش واختلطت الحرب النبي يعني في معمار الحرب في معمار الحرب فلا سلب. قالوا في معمار الحرب لا ايش؟ لا سلب. وانما السلب قبل المعمار يعني اذا خرج فرد من هنا وفرد من هنا وتبرز الافراد يخرجون من بين الجيشين وتقاتل هنا يستحق القاتل السلب. نعم صحيح؟ لكن هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح. العله هي التغيير. العله هي التغيير والتعويض النفس المخاطره. تحققت هذه قبل التقاء الزحفين فبها ونعمت. بعد التقاء الزحفين كذلك بها ونعمت. كيف حدث ذلك اي شيء؟ حديث ابي قتاده. حديث ابي قتاده كان قبل التقاء الزحفين ولا بعد التقاء الزحفين؟ كان في اثناء المعركه، كان في معمعة القتال، كانت معمعة ايش؟ القتال. بعد ان ولى المسلمون وفر من فر. نعم. قال ابن قدامه أن السلب للقاتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو، ومرت معنا قضية انهزام العدو، والتفصيل بين انهزام الجيش وانهزام الفرد. قال وفيه قال الشافعي وأبو ثور ابن المنذر، قال وقال مسروق إذا التقى الزحفان فلا سلب له، إنما النسل قبل وبعد، إذا السلب بعد التقى الزحفان لا يتأتى عنده. قال ونسله قول نافع كذلك، قال الأوزعي وسعيد ابن عبد العزيز وابو بكر بن ابي مريم السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها الى بعض، يعني ما لم يحدث اي شيء الاشتباك وتبدا المعمعة، ما لم تمتد الصفوف بعضها الى بعض، فاذا كان كذلك فلا سلب لاحد. هلا ابن قدامة الصديق ولنا عموم قولين صلوات الله والسلام عليه من قتل قتيلا فله سلب. العموم مع فقه النص الثاني، العموم مع اي شيء فلا تمنى الخال وحريمة، فلا تمنى الخال حريمة حتى لا نقص الظاهرية المشروطة التي تؤدي إلى الشذوذ. نعم وهذا كما قلنا منهج المحدثين. قال ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، ولأن انظر نص الآخر جمع النصوص، ولأن أبا قتادة إنما قتل الذي أخذ سلبه في حال التقاء الزحفين. تذكروا النص إيش فيه؟ قال فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين. قالوا فلما إيش؟ التقينا بعد ان حدث فيثبت. وذكرنا كذلك انه بعد ان قتل ذلك الكافر ذهب الى من؟ العم المخطوب وساله ما بال الناس اي ماذا يسر ما؟ ان السؤال يكون دلاله على ان هذا القتل واخذ السلب كان بعد اي شيء؟ بعد الاشتباك، بعد حدوث الاشتباك بين الكفار وبين المسلمين اين في اي شيء مع معركه الحرب. قال وكذلك قول انس روايه اخرى مرت وظهرت فقتل ابو طلحه يومئذ من رد يومئذ يوم حنين نعم 20 رجلا واخذ اسلابهم، وكان ذلك بعد التقاء الزحفين لان هوازن لقوا المسلمين فجاه. تعرفون كيف بدات معركه حنين؟ كيف بدات؟ وقع المسلمون اين؟ في كمين، وخرج عليهم الكفار فجاه بقعه واحده، فانفرد عدد المسلمين وولوا ايش؟ الادبار، صحيح؟ فبدات المعمعه، لم تبدا المعمعه؟ بدات المسلمين إلا كان نصف صحيح. ورغم ذلك عاد المسلمون وقتل أبو طلحة يعني 20 وفي رواية أحد 20 وأخذ أسلابهم هذا الشيخ. فأخذ الأسلاب في حال المعارضة أي في حال المواجهة قبل امتحان الخطوط أم بعد امتحان الخطوط؟ ما امتحان الخطوط فلا وجه لمن قيدها بهذه الصورة والله تعالى أعلى وأعلى. قال وكان ذلك أي أخذ الأسلاب من هؤلاء المسلمين بعد انتقال زحفين لأنها وابد لقوا المسلمين فجأة فألحموا الحرب أي اشترك الإيه؟ الفريقان قبل أن تتقدم مباردة. نعم ثم أخذهم آخر مرة معنا على استحقاق السلب ولو بعد انتقال زحفين حكمنا المدربين من أهل اليمن. هذه كانت أثناء المباردة قبل انتقال الصفين أم بعد انتقال زحفين؟ بعد انتقال زحفين قلنا أنه كمل له واكتفى له خلف إيش؟ فقرة ثم قتله وأخذ سلبه. نعم فلا وجه لما نخيرها كما قلنا بقبل الصلاة مسألة أخرى مرة معنا أو مرة معنا في الحديث عن أحسن الغنيمة في المسألة المتعلقة بأهل الغنيمة بأهل إيش؟ من رد أهل الغنيمة أي مستحق لما يأخذ الغنيمة. نعم وأخرجنا منهم بعض الأفراد أخرجنا منهم بعض الإيش؟ الأفراد أو بعض الأصناف أو بعض الأنواع صحيح؟ طيب هل هذه الأنواع التي ذكرناها يومئذ تذكرون في مستحق الغنيمة؟ وقلنا أنها لو شاركت في القتل لو شاركت في القتل لا تأخذ إيش؟ الغنيمة لا تأخذ الغنيمة. وبعض الأصناف الأخرى تأخذ بشرط إيش؟ المشاركة كالتجار ومن خرج لغرض من أغراض الدنيا. قلنا أن هناك أصل لا يأخذون من أي شيء إلا إذا إيش؟ شاركتهم منهم السلاب الحقيقي صحيح؟ وذكرنا أصناف أخرى قلنا أن حتى لو شاركت في القتل لا تأخذ الغنيمة مثل من؟ المرأة مثل إيش؟ العبد مثل إيش؟ الصبي. جيد طبعا هذه الأصناف يرد أو هذا التقليل يرد كذلك معنا في مسألة مستحق السلب أن يوقف مستحق الغنيمة بمعنى نحن قلنا أن الغنيمة لا يستحقها إلا المقاتلة حقيقة أو إيش؟ حكما نعم الذين خرجوا من أجل الجهاد ونصر في سبيل غير ذلك صحيح؟ وكانوا من أهل القتال شرعا فهل هذه شروط وإذا هنا كذلك؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم منهم من اعتبرها مخصصة لعموم قولنا بها لك من قتل قتيلا ومنهم من لم يعتبرها مخصصة. نعم قال ابن قدامة إن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرق إشارة إلى هذا التفصيل إشارة إلى ما تشترط هذه الشروط في مستحق الغنيمة. قال لكل قاتل يستحق السهم أو إيش أو الرق. من هو مستحق الرق؟ مقاتل الرقص الرقص المقاتلة رقص غير المقاتلة. نعم رقص كما ذكرنا لذلك إن شاء الله ربنا غلط لغير من؟ لغير مقاتلة. ما معنى لغير المقاتلة؟ لغير أصحاب الإيش؟ الأسم لغير أصحاب الأسم وإنما يأخذون رقصا عاطية كما سيأتي إن شاء الله من الإمام. قال هنا يقول بعض التفريق هنا المقدمة يقول بعد أي شيء بعد التفريق وأن قال مثلا من قاتل قتيلا عموم يشمل هذه الأصناف المستحقة الدماء ويشمل غيرهم من ليس لهم أسم. قال أن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرقة في العدل والمرأة والصبي والمشرك. طب والمشرك على قول من قال ذلك شيء بجواز المستعان نحن قصرنا في هذه المقدمة لا يقول جواز المستعان كما تعرفون ثلاثا برواية ابن واحد التي هو ذكرها. قال وروي عن ابن عمر أن العبد إذا بارز مولاه فقتل لم يستحق السلب. عبد قتل مولاه الكافر لا يأخذ أي شيء سلبه. قال ويربح له من يأخذ رقة من هذا السلب. قال وللشافعي في من لا سهم له قولان من ايش؟ من هذا الاصناف الذي لا يستحق اي شيء السهم اي الذي ليس السهم لا حق ايش؟ لازم. قال احدهما لا يستحق السند لان السهم اتب منه بالاجماع عليه فاذا لم يستحقه فالسند اولى. المشافعي قال هذه الاصناف التي لا تستحق السند كذلك التي لا تستحق السند كذلك لا تستحق اي شيء السند. دليل ايش؟ قال ان ايهما اقوى السند ام السهم؟ قال السهم. قال ايش السهم؟ الاجماع على استحقاقه بمعنى الاجماع على السهم ايش؟ حق للغنمين تقول هذه المسألة؟ نعم. والشافعي يقول لماذا اولا قال الشافعي ان السهم اقوى من السلب؟ يقول ان دليل السهم اقوى من دليل اي شيء السلب لان السلب هذا في نزاع كما قلنا بين الجمهور وبين الملكية وبين الاحناف صحيح؟ هل هو حق للقاتل ام ليس بحق للقاتل يرجع الصدر فيه لما؟ صحيح؟ اما كما قلنا في مسألة الاسهم قلنا ان ايش؟ ان العلم الرضاع على انه حق لمن؟ للغانمين. وقلنا ان غير واحد من العلم اكثر من ثمانيه من العلم نقلوا فيه اي شيء الاجماع. فالامام الشافعي يقول اذا قلنا بحرمانه من السهم فالسهم اقوى فمن باب اولى نقول بحرمانه من الاضعف الذي هو اي شيء السلف. قال على تكليفي. قال ولنا ابن قدامه يقول بعد انصاف ولنا عموم الخبر. بمعنى عموم الخبر من قتله. لفظ من هذا المرتضى شيء العموم. قال ولنا عموم الخبر وأنه قاتل من أهل الغنيمة فاستحق السلب كذا الشام. قال ولأن الأمير لو جعل له جعلا لو جعل جعلا لمن صنع شيئا فيه نفع للمسلمين لاستحقه فاعله من هؤلاء. قال الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. هذا تكليل يعني هذا تكليل ربما قوي. ايش يقول هنا؟ لو أن الأمير جاء في معركة المعركة وقال هكذا من فتح ثغرة في هذا الحكم له 10 من الإبل أو له 20 من الإبل أو له 100 من الإبل يجوز ابتداءً يقول هذا أمير أم لا؟ يجوز. طيب لو جاء أو جاء أو جاء صبي صحيح وفتح هذا الثغرة في الحكم يستحق هذا الجهل أم لا يستحق؟ يستحق. فيقول لو قلنا بهذا الجواز لو قلنا بهذا الجواز من كلام الإمام فمن باب أولى نقول من كلام من؟ النبي صلوات ربي وسلم الخليلات لما قال قال من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا الجعل إذا جوزناه من الإمام للعبد أو الصبي أو المرأة أو للتاجر أو لهذه الأصناف التي لو سمناه إذا جوزناه من الإمام من باب أولى أن نقول بجوازه من من؟ من النبي عليه السلام. هذا ربنا يكون الله أعلم تدبيرا. ثم يفرق بين السهم حتى يسع الإمام الشافعي يفرق بين السهم وبين السلب. قال وطارق السهم أي السلب طارق السهم لأنه غلق على المظنة. أنا بكلام ممتاز جدا هذا. نعم ممتاز أكيد ما شاء الله. ما الفرق بين السهم وبين السلب؟ هل أسأل سؤال المفروض مسألة أخرى. نعم في قضية الاستحقاق في قضية الاستحقاق نعم القاتل من الغانمين يستحق السهم هل شرط أن يتحقق فيه الوصف حقيقة أم مجرد حكما؟ حكما صحيح؟ فهو قد يأخذ الوفاء دون أن يرفع سلاحك دون أن يرفع سلاحك ولا ملك ومستحق كما قلنا ليس فيها بلاد كما شرحنا مستحق لأي شيء للسهم صحيح؟ لكن استحقاق السلام لابد فيه من الحكم ولا من الحقيقة؟ لابد فيه من الحقيقة على تقسيم ذكرنا أن يباشر القتال بل أن يسخن أقل حد أن يسخن إيش؟ أن يسخن المقتول أقل شيء فيه أن يترك المقتول على شفا يرش على حسب الموت. نعم فالسلب علق على المظنة أم السلب معلق على أي شيء؟ على الحقيقة من قتل قتيلا ما قال من شهد الوقعة من شهد الوقعة هذه إيش؟ في السلب أم في السلب من إيش؟ من قتل. نعم فننتبه هنا الاستحقاق هنا في السام على المظنة الاستحقاق هنا في السام على ايه؟ على المظنة. قال وطارق السام اي السلب لانه علق على المظنة اي السام ولهذا يستحق بالصدور بمجرد اي شك القاتل على المقاتل مجرد صدور اي شيء. قال ويستوي ثلاث صورة اخرى يتحق معنى المظنة هنا في السام كذلك يستوي فيه الفاعل وغيره كما قلنا ان الرق ها والمباشر كلاهما في حكم ايش؟ سواء لابد من حكم رغم ان احد هو الفاعل حقيقه والثاني فاعل لكن ايش؟ حكما هل في فعل القتل في فعل القتل والقتال. قال ويستوي فيه الفاعل وغيره. قال والسلب مستحق بحقيقه الفعل مباشره اي شيء القتال لابد ان يباشر القتال صحيح؟ وكما قلنا حد الادنى ان يطرق المقتول على شفا نعم على حسب النوع نعم أن يطرق النسخة بالجراح. نعم قال والسلب مستحق بحقيقة الكتاب حتى هذا الكتاب. قال وقد وجد منه ذلك فاستحقه وجد من هذه الأصناف التي لا يسمى لا. قال كالمجعول له جعلا على فعل إذا فعله مسألة الجعل هذه المسألة معروفة تكتب في النفي. قال إذا كان القاتل ممن لا يستحق سهما ولا ربحا نعم هذه المسألة أخرى تكلمنا عن هذه الأصناف التي تأخذ من الربح ولا تأخذ من السهم. وقلنا في أخلاء بعض أهل العلم قال لا يستحقون السلب وإنما يأخذون الربح والبعض كما قال ابن قدامة وانتصر له قالوا يأخذون ليش السلب بالعموم والفرق بين السهم وبين السلب صحيح؟ طب وقتها أي في ذكر أهل الغنيمة نسمع كلها ذكرنا أصناف أخرى لا يأخذون شيء لا ربح لا عطية لا أي شيء صحيح؟ تذكرون هذه الأصناف أم لا؟ منهم من؟ يا شيخ ثم السجد يأخذ من الربح أنا إيش؟ يأخذ من الربح ويأخذ من السهم إذا شرط لكن ذكرنا أصناف لا تأخذ شيئا أبدا المرأة تأخذ من الربح كيف المرأة؟ وإذا قاتلك تأخذ من السهم لا تأخذ من السهم المرأة تأخذ من الربح. نعم المثبط المرجق والمخزق والإيش؟ والمثبط والعين الجاسوس ذكرنا هذه الأصناف قلنا ليه يأخذون أصناف أو ليش؟ يحرمون عقوبة اللون. قال وإن ذكر هنا هذه المسألة كذلك وإن كان القاتل ممن لا يستحق سهما ولا ربحا من الله يستحق سهما ولا ربحا كالمرجف والمخدر والمعين على المسلمين قال لم يستحق الطلب وإن فتن. لماذا؟ كما قلنا هو ذكرها في وقتها لا تذكره في مسألة غنيمة. قال علينا لو حتى لو بشرط فلا يأخذوا من الشام، والشام أقوى من الشرب اللي تجمع عليه، والشرب فيه خلاف في إيه؟ فإن دول أولى أن لا يأخذوا من أي شيء من الشرب. لماذا؟ هو ذكر وقتها. قال هؤلاء حتى لو قاتلوا بصورة ظاهرة فهم غير مستأمنين على المسلمين. لماذا؟ كما قلنا الحكم عليهم بأنه موجب ومتمسك مقدس بقرائن قامت فترة فأثبتت له هذا الحكم. قال وهذا منع الشافعي لأنه ليس من أهل الجهاد. فهو لا تحكم أهل الجهاد أم ضد الجهاد وضد أهله؟ ضد الجهاد. فهو خرج أي شيء؟ خرج من باب العمل والنكاية ضد المسلمين لا المسلمين على أهلهم. وهذا فرحنا وقع. قال وإن بارد العبد بغير إذن مولاه خرج عبد بمباردة العبد هل من القتال لمن يجب عليهم الجهاد؟ لا، ولا يأخذ إلا بإذن من؟ بإذن مولاه. لماذا؟ لأنه من هذه الصورة مال ملك المولى. فإذا خرج فخرج عرض نفسه لأي شيء للسلف، عرض نفسه لأي شيء للسلف، وهذا السلف وكما قلنا هو من أصل وانظر الله أنه مال لأنه قيمة. إذا عرض نفسه للسلف من يتحمل هذا السلف؟ مولى سيده. نعم فليس لا نخرج إلا بإيش؟ بإذن مولى. قال وإن بارد العبد بغير إذن مولى لن يستحق السلف. قال لأنه عاص لما شيء عاص. وكذلك كل عاصم مثل من دخل بغير إذن الأمير. حرمان هنا حرمان عقوبة، حرمان هنا حرمان أي شيء عقوبة، مثل مثل حرمان النبي عليه السلام لمن؟ للمدافعين بسبب فعل من؟ عوف بن مالك مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال وعن أحمد من دخل بغير إذن أنه يؤخذ منه الخمس. معنى دخل بغير إذن أنا شفت مثالة إيش تذكرون؟ مثال التلصص، رجل جاء ودخل دار الحرب بغير إذن الأمير وقتل كافرا ياخذ سلف أم لا؟ من يراه قال إيش؟ يخمس. هذه مبنية على مسألة اللي ذكرناها، مسألة إيش؟ ذكرنا مسألة التلصص. قال أنه ياخذ منه الخمس وباقيه له، جعله كالغنيمة، جعله إيش؟ الغنيمة. قال ويخرج في العبد التخريج، ويخرج في العبد المبارز بغير إذن سيده مثله. قال ويحتمل أن يكون سلبه، انظر هذا اللي نوجد محمد. نعم قلنا أن العبد إيش ملك لمن؟ ملك لمولى. صحيح؟ فالعقوبة حب لمال من؟ السيد. العقوبة حب لمن إيش؟ السيد. فهل هناك وجه آخر يقال فيه بالجواز؟ بنفس التكييف، بنفس التكييف. يقال أم لا؟ يقال. ماذا؟ يقال بإعطاء السلف. لماذا؟ لأن العبد وما ملك ملك لمن؟ ملك لمولى. نعم. فسبحان الله القولان فيهم مراعاة حق السيد، فيهم مراعاة حق السيد. القول بعد استحقاقه لما خرج ضئيل بإذن مولاه ففي صعد نفسه للسلف، ومن ثم ومن هذا الباب يفسر حتى لا يتكرر هذا الفعل من غيره. صحيح؟ حفظ الأموال الأصحابين، أصحاب العبيد. هذا الوجه. الوجه الثاني قال المقدمة يحتمل أن نقود بالجواز. لماذا؟ لأنه إذا أخذ السلف يرجع السلف إلى من؟ إلى سيده. العبد وما ملك منكم لسيده. قال ويحتمل أن يكون سلب قتيل العبد على كل حال له، لأن ما كان له أي للعبد فهو لسيده. قال ففي حرمانه السلب، ففي حرمانه السلب حرمان سيده ولا معصية منه. فقال لو إحنا قلنا بأنه لا يأخذ السلب نقول حرمنا من؟ حرم السيد من انتفاع هذا المال المشروع. فسلا قولان وما تعالى على جيد. هل السلب يخمس؟ لا. هي مرة معنا عرضة، مرة معنا في المسألة الثانية لمن السلب؟ نعم نحن قلنا أنه لمن؟ للقاتل. صحيح؟ بعض أهل العلم قالوا حتى لو قلنا أنه للقاتل نقول بأنه إيش؟ يخمس. لمن يخمس؟ يخرج خمسه والأربعة خمس لمن؟ للقاتل. لكن هذا عندما نتدبر معنى أن نأخذ القاتل يمشي هذا إيش؟ القول يمشي هذا القول. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه يخمس مع تسليمين بأنه القاتل انتهى الفرق بين السلب وبين الغنيمة، ليس هناك فرق بينهم. نعم ونحن نثبت الفرق بينهم. فنحن إذا قلنا ابتداء أن السلب للقاتل أي لقاتل المقصود يقتضي ذلك منا أن نقول بعدم أي شيء، بعدم تخميسه، يقتضي ذلك أن نقول بعدم تخميسه. لذلك الذين قالوا بتخميسه هم من؟ المالكية، مشهور عند المالكية وعند الأحناف، الذين يقولون أنه يرجع إلى الإمام ليس محب. ليس حق للقاتل. قال المقدمة السبب لا يخمن السلف لا يخمن. قال روي ذلك عن سعيد عن سعد بن أبي وقال وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وقال ابن عباس يخمس وبه قال الأوزعي ومكحول ابن عباس قال شيء يخمس وبه قال الأوزعي ومكحول لعموم قوله وهذا ما رفعنا لعموم قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بدأنا نقول هذا العموم بقي على عموم أم خصوص بحديث النبي عليه السلام من قتل قتلا الحديث قال وقال إسحاق إسحاق لا تقصير حتى ابن راهويه لا تقصير قال يفرق بين السلف الكثير والسلف القليل نعم فيخمس الاول دون الثاني اي يخمس الايه الكثير يخمس الكثير قال إسحاق ان استكثر الامام السلف خمسه انتبه هذه الكلمه من إسحاق تشعر ان مذهبه ان السلف المرجع فيه الى من الامام وهذا بخلاف والرجل ايه بخلافه قال ان استكثر الامام السلف خمسه وذلك اليه بما روى ابن سيرين سبب استدلاله فبه هذا الاستدلال لانه ظهره فيه قوه قال بما روى ابن سيرين ان البراء بن مالك ضارب مرزبان الجار في احتفال الفطر بالبحرين فطعنه صدق صلبه واخذ السواريه وسلبه يقول مره اخذ المنطقه بايه سوى السواريه قال فلما صلى عمر الظهر لما رجع المدينة أتى أبا طلحة في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلف انتبه لهذا النص إنا كنا لا نخمس السلف ما معنى إنا كنا حكاية عن من حكاية عن من ايه تفهم من هذه الكلمة إنا كنا لا نخمس السلف تفهمش أن هذا ايه أمر أمر منتشر متواتر تواضع عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومنذ عهد أبي بكر الصديق وقبل أن يقول عمر هذه الكلمة من عهده وقبل أن يقول عمر هذه الكلمة المهم فكفى من هذه الكلمة أن الأصل وعدم تحميل أي شيء عدم تحميل شيء الظاهرة قال إنا كنا هذه احتيام من؟ هذه المسلمين يعني هذه اسمها الإجماع بل هي إجماع قال إنا كنا لا نخمس السلف وإن سلف البراء قد بلغ مالا ما أنا بلغ مالا يعني مالا إيه؟ كثيرة وأنا خامسه يعني سأقوم بتخميسه قال البراء قال أنا قال فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء نعم انظر ماذا قال في الإسلام هذا معنى أن المأخوذ هو أن السلب إيه؟ لا يخمس نعم قال فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء نعم وذكر أن وجود الشرواء أن سلب البراء بلغ 30,000 بلغ كم؟ 30,000 ومن ثم أو لذلك خمسه كما رضي الله تعالى عنه سنقص عليه قال ولنا ما روى كما قلنا هذا الاثر او هذا الاثر نقص عن عمر رضي الله تعالى عنه نعم يشهد لقول من في ظاهره يشهد لقول اسحاق يشهد لقول اسحاق اسحاق قال قال اذا كان كثير ايش مخمس فالعله في تخميس عمر رضي الله تعالى عنه مثل البراء انه ايش كثير كما قال هو وان سوى قد بلغ ماله وانا خمسه سوى خمسه انه شيء كثير فهذا قد يشهد قد يشهد لقول من لقول اسحاق قال ولنا مقدم اخر في ان رد هذا القول ولنا ما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه ابن داود قال وعدت من شواهد بنفس المعنى قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس ايش السلب فالاصل في السلب انه ايش لا يخمس قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشارع ان السلب لا يخمس مفهوم هذه واحده ليش هل في هذا النصوص وقال ان كان من قتل قليلا سلاه سلاه وقال ان سلبيه لفلان الى غير ذلك مما مر معنا هل فيها اي تخصيص هل فيها تخصيص واخراج السلب اذا كان كثيرا من هذا العموم ليس هذا التفرق بين كون السلب كثيرا وبين كونه ايش قليلا قال وعموم الاخبار مقرنا مقرا لهذا القول اي ان السلب لا يخمس مطلقا سواء كان كثيرا ام قليلا قال وعموم الاخبار التي ذكرناها من قتل قيمة له سلبوه مطلقا بدون تفصيل بدون تفصيل في اخراج الكثير دون القليل قال وخبر عمر حجة لنا اما كيف حجة لنا مثل ما ايش يقول يقول وخبر عمر حجة لنا هي حجة ايش للقول بعدم تخميس السلب حتى لو كان كثيرا نعم صحيح هذا كلام لا صحيح جدا صحيح جدا انتبه قال وخبر عمر حجة لنا فإنه قال انظر ماذا قال عمر إنا كنا لا نخمس السلف فهذا يحكي عن من؟ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يقول هذه المقولة. قال وقول الراوي انتبه، قول الراوي هو أنس كان أول سلف خمسة في الإسلام. خمسة في إيش؟ في الإسلام. يعني خمسة في الإسلام يعني انقضى عصر النبوة وانقضى عصر أبي بكر وانقضى عصر عمر قبل هذه المقولة على أن السلف لا يكمل مطلقا. قال وقول الراوي كان أول سلف خمسة في الإسلام. قال يعني هذا الكلام من الراوي من عمر من أنس من عمر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربي وسلامه عليه وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبا. ثم قال واتباع ذلك اول. تمام. لماذا؟ لان قول الصحابي هو حجة. لكن متى؟ اذا لم يخالف المنقول، اذا لم يخالف من كتاب ربنا او من سنة نبينا او من اجماع الصحابة الذين مفهوم. فماذا نفعل قول الصحابي الا ان يرد، لان ليس لا احد قول ما كتاب ربنا وسنة نبينا والاجماع معه، واما ان يحمل على وجه يليق به، فهنا يحمل على وجه يليق به، واما ان يحمل على وجه ايش؟ يعني وهذا الوجه هو نفس الوجه الذي مر معنا في حديث المدني في شعر النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع خالد وعوف رضي الله تعالى عنهما. قال الجوزجاني، وهذا الجوزجاني فيه من المسائل من الحديثين المسائل من كان فيه كده. قال لا أظنه يجوز لأحد كلمة جميلة. ليس كل الجوزجاني يرد هذا لقب. لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلا اتباع أمر صدق من الله سلم فيه قول أو فعل. هل أحد من صدرك وإن كان عمر وإن كان الصديق رضي الله تعالى عنهما أعظم الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبدا، كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. فمن أبو بكر وعمر إذا خالف كلامهما اجتهادا بالفعل. من هنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالإضافة إلى إقرار عمر رضي الله تعالى عنه. قال الجوزجاني لا أظنه يجوز لأحد في شيء صدق فيه من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلا اتباعه. ثم قال ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. ثم قال ابن قدامة وإذا ثبت هذا فإن السلب من أصل الغنيمة. فإن السلب من أصل إيش؟ هذه مسألة أخرى. إيش يريد من السلب من أصل الغنيمة؟ يعني السلب هذا قلنا أنه إيش؟ يقال سواء كان كثير أو كان قليل. طيب جاء الذي قتل وأخذ إيش؟ سلبا. وجاء القاتلون وأخذوا أسلبا ممن؟ أخذوا من الكفار والمشركين. طيب عندما نأتي ونحسب الغنيمة، عندما نأتي ونحسب الغنيمة نحسب هذه الأسلاب من أي شيء؟ من الأربعة الأخماس أم من الخمسة؟ من أصل الغنيمة أم من الخمسة؟ نعم تحسب من أصل الغنيمة، تحسب من أصل إيش؟ الغنيمة. فالأصل في التركيب أنه قبل توزيع الغنيمة نقوم بإخراج أي شيء؟ بإخراج الأسلاب. نقوم بإخراج أي شيء؟ هذا الله أعلم ظاهر. نعم. قال مالك يحتسب من خمس خمس. قول إيش؟ قول مالك وقول إيش؟ نعم. قول بعيد. قول سيني يحتسب من خمس الخمس. نعم. فليس عليه كما قلنا؟ قال ولنا في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب من قاتل مطلقا. فقال من قاتل قد فلا شيء سلبه. ونحن مر معنا حتى في النصوص بظواهرها الصريحة أن القاتل يأكل السلب قبل أي شيء، قبل حياة الغنيمة كما قال ذلك المدنيين. فقتل الرومي وأخذ السرج وأخذ السلاح المذهبات هذه وذهب. وأنا ابن سالي كان قبل أي شيء، قبل حياة بكثير فأثناء أي شيء فأثناء المعركة كأن السلف يؤخذ من أصل الغنيمة بل قبل حيازة الغنيمة وقبل كذلك إذن الإمام أو استئذانه. قال ولنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف القاتل مطلقا، ولم ينقل عنه أنه احتسب به من خمس، ولأنه لو احتسب به من خمس الخمس احتيج إلى معرفة قيمته وقدره. احتاج عملية أي شيء؟ هل يقضي هذا من هذا أصلا لا بالقريب ولا لو فيه تكليف يعني بما يفوق. قال ولم ينقل ذلك ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام. لماذا كما قلنا؟ لأن حق الإمام بالقاضي أذن الإمام شرط الإمام صرح الإمام أو لم يفعل ذلك كله. قال فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس والرجل. نعم. نقول من خلف تقنيه الثلاث الراجح الله تعالى قال أنا بصورة ظاهرة أن الثلاث لا يكمل وأشار إلى ذلك ما تذكرون أن البخاري في ترجمته تذكرون ماذا قال الترجمة؟ باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس. باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس. هو إشارة ظاهرة بالانتصار إلى مذهب الجمهور. نعم. ومن النصوص الكثيرة تدل على هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة بن الأكوع قال إيش؟ له سلبه أجمع. له سلبه إيش؟ أجمع. فرب أجمع هذا دلالة الآية من ظاهرة لمنهج الشافعي وموافقيه أن القائل يستحق الصلاة هذا حقه وأنه لا يخلص ولا عن الشافعي هذا الصمطات أن كل ما نزل في المسألة كل ما يوجد مع المقصود يستحق شيء.